ما تنفع تيجي العياده. ماشي. رحت يوم لحد العياده، لقيت الدكتور الاخصائي بيقول لي حد بيبقى هادي، انت عايز تعالى سبت واثنين بس. جيت يوم الاثنين قال لي انا همضي لك. جيت يوم الاثنين لقيت الدكتور اسمها امينه، كانت امينه بصراحه، يوم الاثنين بيبقى هادي، فقال لي تعالى سبت واحد. قلت له خلاص انت انا همضي لك يوم الاثنين على كده بقى. فاجي لحضرتك بقى يوم الاحد اقعد معاك في العياده، بس الفتره دي اسبوعين بس عندي الامتحانات دي، انت عاوز اذاكرهم شويه بعد كده ابقى محضرك على طول ان شاء الله. هو المفروض ان هو قال لي الدكتوره قالت يوم الخميس نيونيات ويوم الاحد الاربع عياده والثلاث دخل. طب كويس. بس بقول لحضرتك نكلم الدكتور حمدي بقى، قال لي هكلمها النهارده، انا ما رحتش النهارده ما حصلهاش يعني. بس لسه اعتمد لما يجي يومين ثلاثه جنيه عموما هي زي الاكل بس انت بتبقاش بتعرف مثل اكتر معايا يعني هذا اذا ساعتين الصبح وبعد كده بقيت مش بشتغل. وانا اصلا عامه هي ما ادتنيش مره اشتغلت وانا مانيش مره اشتغلت. لا والله بتعلم جامد الصراحه. طب كويس. شفت السبتيشن عملت، بس السبتيشن طلعت حلقه عملته بس مش انت اللي عملته. اول مره ادخل اليوتيوب بقى، فانا يعني هي رايحه على اساس السبتيشن عادي يعني سهل. حسيت ان هي منهم عادي اكبر عددك، انا مش هدرس نفسي هعمل لها كل الحاجات بتاع الرسمتيش في الاخر لازم تيوب. فهي انا ما ركبتش كده قبل كده، فرحت فاتح بقى مع خلاص بقى الحلقه هتموت، كنت جاي فاتح اليوتيوب وداخل لقيت الدنيا اوبستراكتد مش شايف كلمه خالص. فهي بتاع التخريب بيقول لي محتاج مساعده ولا حاجه، قلت له اول جاي يحاول يدخل هو كمان ما عرفش. راح الحاله عندها كليبت بقى، كليبت لب وعندها تانج اتيزر للماسك بتاعها، وعندها بيت كوركاردي وده براجماتيك هيرز. وحاله بصراحه كانت يعني لسه ما تسويهاش مشكله. انا حسين. انا جيت بدري شويه برضه. لا احنا كنا واخدين بالنا 10 دقايق تحت بس بره، واخدين بالنا المستشفى بره والله. ده اللي هو بتاع العداد. اه. من داخل والله. احنا سنة هناك تحت يا دكتور سامح. محمد ده الفن الاشعري ده. خلاص ان شاء الله. مش شغال ليه؟ اهو احمد اللي ورا حضرتك. مش شغال ليه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده ان شاء الله قبل بس ما نبدا محاضره النهارده نسينا نقول حاجتين، المره حاجه واحده بس المره اللي فاتت. كان احد الزملاء سالني التريتمنت بتاع الكومبيلو فاكتور. التريتمنت بتاع الكومبيلو فاكتور في الجاستروانترايتس. الكومبيلو فاكتور يا جماعه الانتي بيوتكس اللي سبيسيفيك عليه قوي الاريثرومايسين والاموكسيسيلين. الاريثرومايسين والاموكسيسيلين. اتكلم على سلك. الاموكسيسيلين والاريثرومايسين. التريتمنت بتاع الكومبيلو فاكتور هو الاريثرومايسين والاموكسيسيلين. ولذلك في حبوب للبيبتيك ألسر بتاعت الهيلكو باكتر بتاعت الجاسترو بتاعت الألسر الجاسترو ديدين الألسر اسمها الترايو. الترايو ده عبارة عن ثلاث حاجات، مترونيدازول وأموكسيسيلين وأموكسيسيلين وأموكسيسيلين وأموكسيسيلين والأموبرازول والأموبرازول. ولذلك اسمه ترايو، اسمه ترايو. اللي يفكرك بيه بقول لك ان هو ان الترايو حاطين فيه عشان التريتمنت بتاع الهيلكو باكتر اللي هي جروب من الكومبيلو باكتر اللي هو اسمه الترايو. ترايو قلنا عباره عن موبرازول حاجه عشان البيبتيك ألسر، ومترونيدازول عشان الانيروبس عشان الانيروبس، والاموكسيسيلين عشان الهيليكو باكتر اللي هي جروب من الكومبيلو باكتر اللي هي جروب من الكومبيلو باكتر. ده النقطه الاولانيه. النقطة الثانية النهاردة محطة النهاردة معلش هتبقى يعني هي كلينيكال قوي كلينيكال بيور كلينيكال لكن مشكلتها لازم تصبروا عليا ونصبر واصبر عليكم لأن هي عايزة شوية شوية حسابات وفيها تدقيقات شوية لكن بأمر الله تعالى هنحاول نبسطها ومستعد أعيدها مرة واثنين وثلاثة أنا صعب حد يزهقني صعب حد يزهقني لكن ما تزهقوش أنتم مني ماشي النهاردة هنتكلم إن شاء الله على الريهايدريشن هنتكلم النهاردة على الريهايدريشن بس هستنى بس 10 دقايق برضه لحد ما تكمل الساعة 9 ونص اللي عنده أي أسئلة يا جماعة قبل ما نبدأ لازم يتاخد الاور اس لازم يتاخد يا جماعه فيري فيري سلولي يقولوا معلقه كل خمس دقائق او كل دقيقه او كل دقيقتين او كل ثلاثه حسب التوليرابيلتي بتاع التشايلد لان لو اديته سو فاست هيعمل هيزود لي الفوميتنج النقطه الثانيه ما يتاخدش باي بوتلز اوعى تديه باي بوتلز ما ياخدش بالبزازه ما يتاخدش بالبزازه لازم يتاخد باي سرنج او باي سبون يا بالمعلقه يا بالسرنجه دايما الاور اس يتاخد بالمعلقه يا بالسرنجه عشان هياخد لارج اماونت ايميديتلي هيعمل جاستريك دايليتيشن هيعمل فوميتنج ساعتها هيتاخد فوميتنج او تعمل كنترول يتاخد بقين بالظبط وتشد المزازه الطفل بيبقى زي ما هنتكلم النهارده بيبقى بتاع دوت تراست خالص عطشان خالص ترستي خالص ترستي خالص عطشان خالص قوي قوي يعني حتى بيقول لك بيقرقش بيقول لك انت بيقرقش الكوبايه عايز يبلع الكوبايه كلها مره واحده لو انا طوعته واديتها له على طول كونتينوسلي يعني الدايليتيشن في الاستومك على طول فوميتنج يبقى ما استفدتش بيها لكن لما بديها سلولي ساعه ما يحصل سلولي بينزل تنزل سلولي بيبقى ابزوربت على طول ايميديتلي وما يبقاش فيه ديستنشن في الاستومك ما يبقاش فيه ديستنشن في الاستومك وده برضه ده اسلوبنا في الريهايدريشنز لما بدي اورال ريهايدريشنز في حالات الريهايدريشنز حتى الكميه اللي انا هشوفها في الريهايدريشنز بديها له فيري فيري سلولي فيري فيري سلولي لان لو قلنا لنا بديها بسرعه بيقوم جاي فوميتنج في الشعب ده خلاص ده بالنسبه للار اس اسئله ثانيه يا جماعه الاسئله حد عنده اسئله ان شاء الله ان شاء الله بالمناسبه برضه ان شاء الله بعدين الحد الجاي هنتكلم عن البيدياتريك ايمرجنسيز مع الدكتور مجدي حسناوي هنتكلم دكتور مجدي مستضيفنا يوم الحد الجاي في البيدياتريك ايمرجنسيز هنتكلم على الشوك اهم حاجه بالنسبه لنا الشوك وطبعا هنتكلم على البروسيجرز اللي بتعملها في حاله الامرجنسي وهنتكلم على الشوك والستيتس اوبليبتيكس او الابيليبسي عموما او الكونفرشنز عموما او الكونفرشنز الموضوع الثالث هنتكلم عليه جايز بيكون اتكلمنا هنا بس هنتكلم بعد من اذر سايد اوف فيو اللي هو الستيتس ازماتيكس وازاي اتعامل معاها في الاي سي يو مش في اوت بيشنتس في الاي سي يو في الستيتس ازماتيكس ولو اسعفنا الوقت هناخد موضوع برضه خدناه قبل كده اللي هو الكروب لكن ربنا يسهل هنشرحه برضه بسرعه خالص ان اسعفنا الوقت لان الوقت دايما بيكفي يا دوبك الشوك والستيتس ازماتيكس والستيتس ابيليتيكس وصل الوقت اذب بينا وما عرفناش نكمل الموضوع وكان يشملهم كمان الديهايدريشن بس برضه الديهايدريشن بصاحبه هنا النهارده في المحاضره الواحده فالدكتور مجدي ان شاء الله معادنا هناك ان شاء الله بس القاعه دي الساعه 10 ونص ان شاء الله يوم الاحد الجاي اللي عايز يحضر بامر الله تعالى زي ما اتفقنا اهم حاجه بس تو بي بيشنت وذ مي يعني تبقوا صبورين كده معايا النهارده بالذات بامر الله تعالى الديهايدريشن يا جماعه الديهايدريشن عندي اولا التايبس اوف ديهايدريشن انواع الديهايدريشن اول حاجه حددتها عندي التايبس اوف ديهايدريشن التايبس اوف ديهايدريشن عندي ثلاثه تايبس ايزوتونيك تايبس تايب وهايبوتونيك تايب وهايبرتونيك تايب ممكن نحطهم في جدول صغير كده بس ايزوتونيك وهايبوتونيك وهايبرتونيك النورمال صوديوم في البودي من 130 الى 150 اكشولي 135 الى 153 لكن مكتوب على النت في كل المواقع من 130 الى 150 سيرم بوتاسيا سيرم صوديوم نورمالي من 130 ل 150 بنفس المناسبه نورمال بوتاسيوم من 3.5 الى 5.3 النورمال بوتاسيوم من 3.5 ل 5.3 النورمال باي كارب ليفل سيرم باي كارب 24 يبقى 24 السيرم باي كارب بايكربونات بيبقى 24 ليه؟ لان الكلام الجديد كله دلوقتي بيحتاج لازم تعمل الكترولايتس في حالات الريهايدريشن وبتطلب الالكترولايتس في كذا حاله، في البيرن وفي الفري هايدريشنز وفي حالات البوست اوبراتيف لازم تعمل الالكترولايتس. وكنا احنا شغالين في السعوديه كان كل شغلنا كله لازم نعمل الالكترولايتس ديلي، ساعات كنا بلجأ ان اعمل الالكترولايتس كلها ديلي ديلي. فمهم قوي تعرف النورمال فاليوز. النورمال فاليوز زي ما اتفقنا البوتاسيوم على النت 130 الى 150 الابديتد 130 الى 150، لكن انا كنت شغلتي من 135 ل 153 وده معكوسه يعني 135 تعكسها ل 153. والسيروم بوتاسيوم برضو من 3.5 الى 5.3، من 3.5 الى 5.3. وهنتكلم برضو ان شاء الله احنا بنتكلم عن الكدني على الهايبركاليميا، ازاي اعالج حالات الهايبركاليميا، مهمه برضو قوي قوي يا جماعه، ازاي اعالج حالات الهايبركاليميا هايبركاليميا. فعندي التايبس اوف ديهايدريشنز ثلاثه، اول حاجه ايزوناتريميك او بنقول عليه الايزوتونيك او بيقولوا عليه ايزوناتريميك. ايزوناتريميك يعني نورمال سيرم نورمال سيرم صوديوم من 130 الى 150، ده الايزوناتريميك. الهايبوناتريميك اللي هو الهايبوتونيك او بنقول عليه هايبوتونيك اللي هو البوتاسيوم فيه اقل من 130، البوتاسيوم فيه اقل من 130، الصوديوم عفوا الصوديوم اقل فيه من 130، الصوديوم اقل من 130. الهايبرتونيك الصوديوم فيه اقل اكتر من 150، الصوديوم فيه اكتر من 150، ده الهايبرتونيك. كلينيكالي الايزوتونيك والهايبرتونيك هاف ذا سيم كلينيكال بيكتشرز، لكن الهايبرتونيك له بعض الكاركترستيك اللي بتميزه عن الايزوتونيك والهايبرتونيك. وفي التريتمنت اولموست ذا سيم، الايزوتونيك والهايبرتونيك او الايزوناتريميك والهايبوناتريميك الاثنين سيم مانجمنت اوف تريتمنت، لكن الهايبرتونيك له سبيسيفيك مانجمنت لوحده لان الكومبليكيشنز بتاعته بتبقى اعلى وتبقى كيرفول شويه معاه، وده اللي هنستفيد فيه شويه في اخر المحاضره بامر الله تعالى. ماشي، اول حاجه الساينز اوف ديهايدريشن. الساينز اوف ديهايدريشن بصراحه انا شرحتها كذا مره المحاضرات اللي فاتت، لكن النهارده حبيت اخد الساينز اوف ديهايدريشن من فوق لتحت عشان ما انساش، يعني باي اكزامينشن كده براحه خالص، براحة خالص عشان ما انساش حاجة. أنا في حاجات كتير قوي يا جماعة يعني فوجئت امبارح وأنا بحضرها حاطط جدول يا ريت تخشوا عليه في الإي ميديسن 14 كاركترستكس للديهايدريشن. أول ما تبدأ فوق مثلا، مثال يعني كمثال بنبدأ من فوق لتحت، أول حاجة الأنتيرو فنتانيل ديبريسد أنتيرو فنتانيل، ده لو كان في الأنتيرو ستيل أوبن يبقى ديبريسد أنتيرو فنتانيل. ننزل تحت شوية تلاقي سانكن أيز، سانكن أيز ده حظنا كويس، لكن مع السانكن ايز حط كمان اللاكريميشن، هل في لاكريميشنز؟ لا. هل في تيرز ولا لا؟ هل في تيرز ولا لا؟ لو في تيرز يبقى انا جود هايدريتد، لكن ما فيش تيرز يبقى برضو في تايب في ديجري اوف ديهايدريشن. ننزل تحت شويه تلاقي الماوس، الماوس هل هو الماوس جليزي تانج؟ جليزي يعني يا دوبك عليه طبقه ووتر وجليزي زي ميكويد كده جليزي تانج، وفي وودي تانج يبقى زي الخشب، وده بتبقى كاركترستيك في الهايبرتونيك ديهايدريشن. يبقى في التانج هلاقي الجليزي تانج او الوودي تانج، وهلاقي كمان الثيرست سنسيشن، طفل عطشان عايز يشرب كتير، الثيرست سنسيشن ماشي، هلاقي الثيرست سنسيشن. انزل تحت شويه هلاقي الشيست والهارت، الهارت ريت والريسبيراتوري ريت، الشيست والهارت الريسبيراتوري ريت والهارت ريت، كل ما الديجري اوف ديهايدريشن بتزيد الريسبيراتوري ريت بيزيد والهارت ريت بيزيد، كل ما الديجري بتاع الهايدريشن بتزيد بيبقى الريسبيراتوري ريت بيزيد والهارت ريت بيزيد على الابدومن هشوف السكين الاستيستي، هشوف السكين الاستيستي او السكين تريجر، السكين تريجر اعمل بنشنج للسكين واشوف حيوي ريتيرن للنورمال ولا لا، ده بالنسبه للابدومن. انزل تحت شويه هلاقي اليورين اوت بوت، هلاقي اليورين اوت بوت، هل اليورين اوت بوت جود يورين اوت بوت؟ البيبي بيعمل يورين كويس ولا في ديمينيش في اليورين اوت بوت او في اوليجو يوريا؟ ساعات توصل لمرحله الاوليجو يوريا، وازاي هنحسب الاوليجو يوريا؟ هنقولها في ساعتها ان شاء الله العالمين. ده الساين الثاني. الساين الاخير اللي بتشوفه دايما في البريفري، الساين اللي بتشوفه دايما في البريفري اللي هو الكابيلاري في ريفيلينج تايم، الكابيلاري ريفيلينج تايم بعمل بنشنج للهاند للتيب اوف ذا فينجر سواء كان توز او فينجر، واعمل بنشنج له وفاضلين البلاد خالص وصابر لي اريليز البريشر. لو ريتيرن النورمال، النورمال بتاعي من 2 ل 4 او من 0 ل 4 يعني يرجع بسرعه البلاد في الريفيلنج يسموه كابيلاري ريفيلنج تايمز من 1 ل 4 من 1 ل 4 ده بيبقى برضه حسب الديجري هنقسمه ان شاء الله بعد كده اذا كان مايلد ولا مودريت ولا سيفير بعد شويه ان شاء الله. دي الساينز اوف ديهايدريشن. نجيبهم تاني عشان ما ننساش. يبقى قلنا اول حاجه التايبس اوف ديهايدريشنز الايزوناتريميك 130 ل 150، الهايبوناتريميك اقل من 130، الهايبرناتريميك اكتر من 150. النقطه قلنا الثانيه الساينز اوف ديهايدريشنز، الساينز اوف ديهايدريشنز قلنا السانتين اول حاجه ديبريست انتيرو فنتريل عشان ما نزلش ما نساش وانا نازل كده. سانكن ايز، سانكن ايز، سانكن ايز. التيرز هل في تيرز ولا لا؟ لاكريميشنز، لاكريميشنز في تيرز ولا لا؟ في تيرز ولا لا؟ في الماوس هل وودي تانج ولا دراي تانج؟ اقصد دراي تانج وودي تانج يعني، ولا جليزي تانج يعني في طبقه بسيطه او ثين فيلم اوف ووتر دي بتبقى في بعض في الهايبوتونيك والهايبوتونيك، لكن الوودي تانج في الهايبوتونيك ده سيستم هنتكلم برضه بالتفصيل بعد شويه. النقطه الثالثه التيرست سنسيشن، التيرست سنسيشن قلنا لو نزلت شويه تحت، وبعدين برضه بالنسبه للهيد برضه الديجري اوف كونشسنس هل كونشس ولا دراوزي ولا سيمي كوماتوز، كونشس ولا دراوزي ولا سيمي كوماتوز، دي برضه بتعتمد برضه على الليفل بتاعه الديجري اوف ديهايدريشن. ننزل تحت الشيست الهارت ريت والريسبيراتوري ريت، الابدومين سكين تريجر بيكريز سكين الاستيستي ولا سكين الاستيستي نورمال. بعد كده ننزل تحت قلنا اليورين، اليورين اوت بوت، اليورين اوت بوت كميته كويس انف ولا في ديميج في اليورين اوت بوت او في اوليجويوريا او في اوليجويوريا. اخر حاجه قلنا في البريفري بنشوف الكابيلاري ريفيلينج تايب، اعمل ايفاكيوشن تيب اوف ذا فينجر او ذا توز وصدر ريليز بيرليز في 1 سكند او 2 سكند او 3 سكند او 4 سكند زي ما هنتكلم بعد شويه. ماشي ديت ذا تايبس اوف ديهايدريشن. طيب ايه الكلينيكال بيكتشرز المانيفستد قوي في الايزوتونيك والهايبوتونيك؟ الايزوتونيك والهايبوتونيك، الايزوتونيك والهايبوتونيك ياخدوا كل الكاركترستيك دولت ما عدا حاجتين اتنين بس. التانج بيبقى وودي تانج في الهايبرتونيك ديهايدريشن، التانج في هنفرقهم يعني كديفرنشيشن، التانج بيبقى وودي تانج في الهايبرتونيك ديهايدريشن. وودي تانج فعلا تحسه زي الاسباتيولا او زي التانج بريسول، تحط ايدك على الخشبه بيبقى خشب زي الخشب بالظبط، فيري دراي، فيري دراي. النقطه الثانيه السي ان اس مانيفستيشن، السي ان اس مانيفستيشن اللي هي الدراوزنس، بيبقى الطفل دراوزي قوي قوي او انفولنتري موفمنت، بيحصل بعض الانفولنتري موفمنت في الهايبرتونيك ديهايدريشن، بيحصل هايبرتونيك بيحصل انفولنتري موفمنت، تبدا من شويه كونفرشنز بسيطه قوي او كونتراكشن بسيطه الى جنراليزد كونفرشن ساعات بتحصل في الهايبرتونيك ديهايدريشن، بالذات لو في باد مانجمنت للهايبرتونيك ديهايدريشن، لو حصل برين اديما مع الباد مانجمنت اوف هايبرتونيك ديهايدريشن او الهايبرناتريميك ديهايدريشن. ده بالنسبه للايزوتونيك والهايبرتونيك والهايبرتونيك. يبقى الكاركترستيك قوي للهايبرتونيك ديهايدريشن حاجتين اتنين بس اللي هم الودي تانج والسي ان اس مانيفستيشن، الودي تانج والسي ان اس مانيفستيشن. طيب الديهايدريشن يا جماعه جه منين الديهايدريشن؟ نتيجه لوس اوف ووتر، نتيجه لوس اوف ووتر، نتيجه لوس اوف ووتر والكترولايتس، نتيجه لوس اوف ووتر والكترولايتس. لو لوز اوف ووتر اكتر من الالكترولايتس الصوديوم والبوتاسيوم، لو لوز اوف ووتر اكتر من الصوديوم والبوتاسيوم يديني هايبرتونيك ديهايدريشن، لان الصوديوم ما بينزلش فالليفل بتاعه عالي والووتر بيفقد والفوليوم البلاد فوليوم ذا سيم اماونت، ذا سيم اماونت، فيحصل ان الالكترولايتس تزيد. لكن لو حصل لوس اوف صوديوم اكتر من الووتر يبقى يديني هايبوتونيك او ايزو او هايبوتونيك او هايبوناتريميك او هايبوناتريميك. لكن في ايكوليبريا ما بين لوس اوف ووتر مع الصوديوم مع بعض، الصوديوم والووتر مع بعض، ده يديني الايزوتونيك ديهايدريشن. ده حته بس فيسيولوجي بس بسيطه عشان تفهمنا بالظبط ايه تايبس اوف ديهايدريشن. ادي نقطه يعني ساينتفك بس ثيوريتيكال يعني. النقطة الثانية يهمك قوي قوي قوي في الديهايدريشن الهيستوري يا جماعة، أول ما تبدأ الدايجنوستيك للديهايدريشن الهيستوري، الهيستوري وقبل الهيستوري إيه اللي يعمل ديهايدريشن؟ إيه اللي يخليني أعمل ديهايدريشن؟ أول حاجة طبعا عارفينها الجاسترونترايتس تعمل ديهايدريشن، الجاسترونترايتس تعمل ديهايدريشن. طيب البيرن يعمل ديهايدريشن، البيرن يعمل ديهايدريشن. السيستيك فايبروزس يعمل ديهايدريشن، السيستيك فايبروزس يعمل ديهايدريشن. الدايابيتس انسيبيدس يعمل ديهايدريشن. دايابيتك كيتو اسيدوزس يعمل ديهايدريشن. دايابيتك كيتو اسيدوزس حوالي 13 كوز منه او 15 كوز يعملوا له ديهايدريشن. الانتستينال اوبستراكشن، الانتستينال اوبستراكشن يعمل لك ديهايدريشن. والديهايدريشن قلنا بيجي من حاجتين برضه مينلي برضه بنفرقهم بسيط قوي، يا بور انتيك يا انكريز اللوس، يا بور انتيك هي انكريز اللوس. الحاجات اللي احنا قلناها دي كلها انكريز اللوس. لكن ايه البور انتيك؟ الالتراتيف ستوماتايتس او الهربيتيك ستوماتايتس. طفل جاي مالتيبل الالترز في الماوس مش عارف ياخد حاجه اورال خالص، مش عارف ياخد حاجه اورال خالص، ده بيخش يبقى ديكريز انتيك. ديكريز انتيك يبقى اول حاجه يا انكريز اللوس يا ديمينيشد في الانتيك. يا ديمينيشد في الانتيك. ديمينيشد الانتيك اشهر حاجه بالنسبه لي بتشوفها كتير قوي كلينيكالي اللي هي الالتراتيف ستوماتايتس او الهربيتيك ستوماتايتس. الطفل مش عارف ياخد حتى شيبس اوف ووتر، حتى الشيبس اوف ووتر مش عارف يبلعها، فدي بتعمل لي برضه ديهايدريشن، بتعمل لي ديهايدريشن. النقطة الثانية قلنا جاست بالنسبة للديمينيشد اير انتري، ديمينيشد اير اماونت، ديمينيشد انتيك، ديمينيشد انتيك، ديمينيشد انتيك. الالتراتيف ستوماتايتس والعيان اللوس اوف ابيتايت، فاضل ابيتايت خالص نتيجة سيفير توكسيميا او شوك، سيفير توكسيميا او شوك. او العيان الكوماتوز مفيش انتيك، العيان الكوماتوز مفيش انتيك. لكن اللوس كتير قوي، قلنا البيرن، وقلنا الدايبيتيك كيتو اسيدوزيس، الدايبيتيك كيتو اسيدوزيس، وقلنا الدايبيتيك كيتو اسيدوزيس، وقلنا الجاسترونترايتس، وقلنا الدايبيتس انسيبيدس، وقلنا البيرن، وقلنا حاجات كتير قوي قوي بتزود اللوس. انكريز السويتنج زي قلنا السيستيك فايبروز، انكريز السويتنج زي السيستيك فايبروزيس. كل ديت يا جماعه بتؤدي الى ديهايدريشن. لكن احنا اللي يهمنا براكتيكالي والكلينيكال اللي بنشتغل معاه قوي حالات الجاسترونترايتس، لان في بعض الحالات بتحتاج سبيسيفيك مانجمنت زي الدي كي اي مثلا، هناخد لها ان شاء الله نص محاضره بحالها عن الدايبيتيك كيتو اسيدوز وهاو تو ديل مع حالات الدي كي اي والدايبيتيك كيتو اسيدوز، لان بعض الزملاء للاسف ما شافوهاش خالص، حتى ما شافوش الدي كي اي، والمانجمنت بتاعه فيري بور مانجمنت للدي كي اي. هنشرحها ان شاء الله باذن الله تعالى ساينتفيكالي وبراكتيكالي الدي كي اي في موقعها ان شاء رب العالمين. ده بالنسبه للديهايدريشن. يبقى اتكلمنا على التايبس اوف ديهايدريشن، ايزوتونيك وهايبوتونيك وايزوتونيك وهايبوتونيك وهايبرتونيك، وقلنا ايه كوز بتاعت الديهايدريشن اللي هو ديمينيشد انتيك او انكريز اللوس، وقلنا ازاي بيحصل. يبقى ايزوتونيك لو الايزوتونيك لو اللوس اوف الصوديوم مع الووتر في سيم بالانس، لو اكتر الووتر يبقى هايبرتونيك، لو اكتر الصوديوم يبقى هايبوتونيك. يبقى هايبوتونيك. اتكلمنا على الساينز اوف ديهايدريشن من اولها لاخرها، سانكن ايز، ديفونتانيل، الكريميشنز، الماوس دراي تانج وثيرست سنسيشنز، وقلنا كمان الريسبيراتوري ريت والهارت ريت والسكين تريجر والكابيلاري فيلينج تايم واليورين اوتبوت. واليورين اوتبوت الموضوع اللي كنا بقى هنخش عليه وقفنا شويه عنه اللي هو الهيستوري. العيان ده بيعمل دايريه كم مره؟ دايريه ادي واحد بيعمل دايريه كم مره؟ دايريه يقول لك ان الوانس دايريه المره الواحده الدايريه بتحتوي على 200 سي سي. 200 سي سي يعني دايما النورمال دايريه بتحتوي على 200 سي سي، سواء كان فلويدز او سوليد او سوليد، ستول تبقى 200 سي سي. ادي واحد. نمرة اثنين، كم مرة بومتنج؟ لأن البومتنج عندي بلوس ووتر برضه، كم مرة بومتنج؟ ده لازم أسأل عليه، برجع كم مرة؟ بيسهل كم مرة؟ الدايرية كم مرة؟ ادي اثنين. السؤال العادة تاني مرة تاني، كمية الإسهال قد إيه؟ مع بعض الأطفال بيبقى يجي لك سمول أماونتس، فيري سمول أماونتس. فالاماونتس بتعتمد على برضه هل الديجري والديهايدريشن هيخش مني بسرعه في ديجري او في ديهايدريشن ولا هيتاخر شويه معايا. يبقى الاماونت يعني تقول لك كل شويه يعمل حاجه، يعني عفوا استعمال الالفاظ بس دي اللي اسمعها، يقول لك بيعمل بزقه صغيره، يعني دي اماونت سمول اماونتس كلوز اوف سمول اماونتس. واحد تاني يقول لك بيعمل ووتري اماونت، يقول لك كميه، بيقول لك بيعمل زي الميه وكميات ايه كتير خالص خالص. يبقى لازم تتعود على التيرمز بتاعت العيان عشان تبقى فاهم هو بيقول ايه. ماشي. يبقى الاماونت بتاع الكوليسترول قد ايه؟ الاماونت بتاعت الكوليسترول ايه؟ تسال انت وتعمل اكزامينشن برضه تشوف في تيرز ولا وهو بيعيط، في تيرز ولا ما فيش تيرز؟ وانت بتعمل اكزامينشن تشوف على التنج، التنج دراي ولا جليزي؟ بمناسبه التنج كنا في السعوديه شغالين، فكان عندنا اللي هو ماسك الانشورنس كومباني، فعيان بقى من المتفزلكين بتوع السعوديين، فجاي بيسال بيقول لي متفزلك، واحد بيفزلك يعني، فاحنا بنشوف التنج جليزي ولا دراي، فبحط التيب اوف ذا ليتل فينجر بحطه في الماوس بعمل تاتش للتنج. فراح قام طالع من العياده وداخل لمدير المستشفى بيشتكي، بيقول الدكتور سامح بيقول حط ايده بق العيان، وده طبعا غلط، وبياخد الميكروبات ويحطها بق الطفل، قال يعني هو ما بياخدش حاجه ميكروبات غير الدكتور سامح او الدكتور فلان، بيحط ايده بق الطفل فبيعمل له انفكشن. فبتاع الكومباني بصراحه ميديكالي هو ما يعرفش حاجه غير الانشورنس وايه اللي تبع الانشورنس وايه اللي بره الانشورنس، اللي ماشي مشكله في التامين التامين اللي يشمل التامين واللي مش ماشي التامين ميديكالي ابيض خالص في الميديكال. فجاي بيطلب من الدكتور زميلنا اللي بيحط الطنج صبعه في الطفل بيقول طب ايه المانع انك تلبس جوانتي وانت بتشوف الطنج؟ يعني هل ينفع اشوف احط لبس جوانتي واشوف الطنج دراي ولا مويست ولا؟ طبعا فيري ديفيكلت ان انا احط سبعه سبعه خالص بيقلسوا يعني حركه بصراحه يعني نص كم خالص يعني. ازاي يبقى اشوف الطنج وانا لابس جوانتي؟ صعب خالص صعب خالص بالنسبه لي. ماشي ادي نقطه ثانيه مهمه قوي. بسم الله الرحمن الرحيم. ال ال ال قلنا كنا بنقول في ايه بسم الله الرحمن الرحيم؟ الهيستوري وتحط ايدي على الطنج وانا بعمل اكزامينشن وانا باخد هيستوري برضه وانا باخد بعمل اكزامينشن كده ايدي بسرعه راحت على الانتيريو فونتانيل وفي تيرز ولا لا ولاكريميشنز وانا بعمل اكزامينشن مع الهيستوري في نفس الوقت. النقطه الثانيه هل هيستوري اوف دايبيتك ولا لا؟ هل دايبيتك ولا لا؟ هل دايبيتك ولا لا؟ ده هشامله بقى الديهايدريشن كلها. هل دايبيتك ولا لا؟ كميه البول بيعمل بول ولا لا؟ تقول لك لا ده بقى له الحفاضه نظيفه بقى لها 12 ساعه ما فيش بول يونت. ساعات بتبقى فيري سمول اماونتس بس هي مش واخده بالها منها مش هي واخده مش بالها منها. لكن في حالات الادميشنز بنعمل وينج للدايبر يعني بنوزن الدايبر وهي فاضيه موزنها وهي فول اوف فول اوف يورين فول اوف يورين وساعتها باخد الديفيشنت يبقى دي كميه اليورين لان الواحد جرام تقريبا بيساوي 1 مللي لتر. الواحد جرام بيساوي 1 مللي 1 جرام ايوه بيساوي 1 مللي لتر يورين تاخد 1 مللي لتر يورين. فكنا دايما طول ما احنا شغالين في الاين بيشنتس بناخد بنوي الدايبر بعد ما تطلع فتطلع منها كميه اليورين اوت بوت بنحسب منها كميه اليورين اوت بوت. او الصح ان انا احط يورين كولكتنج باج يورين كولكتنج باج ودي طبعا طبعا ديفيكلت او بالنسبه لنا في الشعب المصري او في المستشفى او هوسبيتالز الا في حالات الاي سي الا في حالات الاي سي. اليورين اوت بوت قد ايه؟ كميه اليورين اوت بوت قد ايه؟ بيعمل يورين ولا ما بيعملش يورين؟ النقطه الثانيه انت بقى تلاحظ بقى وتشوف الهيستوري منها الكونشس ليفل هل الكونشس ليفل بتاعه كويس ولا ديستربد ولا سليبي ولا دراوزي الحاجات دي كلها برده من الهيستوري. كلينيكالي احنا اتكلمنا على الكلينيكالي الساينز اوف ديهايدريشن لكن هناخد الكلينيكالي بقى عن طريق تقسيم الديهايدريشن الى ثلاثه مين جروبس مايلد ومودريت وسيفير. هنشرح بقى كلينيكالي الديجري اوف ديهايدريشن. اتكلمنا على التايبس اتكلمنا على البوتاسيوم سيرام ليفل الصوديوم سيرام ليفل الصوديوم سيرام ليفل واتكلمنا على الهيستوري واتكلمنا على الكوز اوف ديهايدريشن. الموضوع اللي يهمنا قوي قوي بقى ديجري اوف دي اوف ديجري اوف ديهايدريشن ديجري اوف ديهايدريشن ديجري اوف ديهايدريشن قلنا مايلد ومودريت وسيفير. جدول من ثلاثة برضو موجود بقول لكم ما شاء الله جميل جدا جدا على النت تيبل 2 تيبل 1 قصدي تيبل 1 في الاي ميديشن رائع رائع رائع. حوالي 14 كاركترستيك نمسكهم واحدة واحدة نمسكهم واحدة واحدة. أول حاجة ودي طبعا بتبقى افيلبل في بعض الحاجات وبعض الحاجات يعني لوس اوف ويت. اللوس اوف ويت قد ايه؟ اللوس اوف ويت بيتقسم الى جزئيتين بسيطه قوي قوي. هل هو اقل من 10 كيلو ولا اكتر من 10 كيلو؟ لو الطفل اقل من 10 كيلو لو حصل لوس اوف ويت اكتر من 3% يبقى مايلد ديهايدريشن. لو هو اكتر من 10 كيلو يبقى 5% 5% مايلد ديهايدريشن. لو فقد 5% من وزنه يبقى مايلد ديهايدريشن. ده لو هو اكتر من 10 كيلو. طب لو اقل من 10 كيلو لو فقد اقل من 3 من اكثر من 3% من وزنه. ماشي تاني يعني هو الطفل مثلا وزنه 6 كيلو لو فقد 3% من وزنه يبقى مايلد ديهايدريشن. طفل 15 كيلو فوق ال 10 كيلو لو فقد 5% من وزنه يبقى مايلد ديهايدريشن. يعني 5% في اللي فوق 10 كيلو و 3% اللي اقل من 10 كيلو. ماشي لو الطفل وزنه 10 فيما اقل لو فقد 3% من وزنه يبقى مايلد ديهايدريتد. لو الطفل اكتر في 10 كيلو فيما فوق يبقى 5% من وزنه يبقى مايلد ديهايدريشن. برضه المودريت 10% من وزنه لو اكتر من 10 كيلو لو فقد 10% من وزنه 10% من وزنه لو هو اكتر من 10 كيلو يبقى ده مودريت ديهايدريشن مودريت ديهايدريشن. وعلى الاذر سايد لو اقل من 10 كيلو 6% لو فقد 6% من وزنه وهو اقل من 10 كيلو يبقى مودريت ديهايدريشن. طب السيفير لو فقد 15% من وزنه لو هو اكتر من 10 كيلو لو هو فقد 9% من وزنه لو هو اقل من 10 كيلو. يبقى نقسمه مايلد ومودريت وسيفير. لو هو اقل من 10 كيلو يا 3% 6% مودريت 9% سيفير ديهيدريشن. لو هو اكتر من 10 كيلو 5 و10 و15 ماشي. يبقى لو فقد 5% من وزنه 10% من وزنه 15% من وزنه مايلد مودريت سيفير. هو اكتر من 10 كيلو اقل من 10 كيلو 3% 6% 9%. ليه؟ لان هنا يا جماعه الحاجه اللي انتوا ما تعرفوهاش ان الووتر بيبقى برسنتج مع الووتر يعني مع السكين سيرفيس اسمها ايه السيرفيس اريا بتاع السكين البودي سيرفيس اريا البودي سيرف او الماس اريا الماس سيرفيس اريا الماس سيرفيس اريا. ودي لها معادله محفوظه قوي قوي بالنسبه لنا بس للاسف ما بنشتغلش بيها كلينيكال كتير لكن موجوده الماس سيرفيس اريا لكل بودي قد ايه. فلذلك الطفل اللي هو اقل من 10 كيلو الماس سيرفيس اريا بتاعته عاليه الماس سيرفيس اريا او السيرفيس اريا بتاعته بتاعت البودي بتاعته عاليه جدا فلو فقد 3% يبقى مايلد ديهايدريتد. لكن الطفل الكبير السيرفيس اريا بتقل ولذلك عندنا الطفل ملحوظه برضه بنقولها في الاعتراضيه كده ان الانتي بايوتكس ممكن يعدي الادلت في حالات اللي هو الطفل 27 كيلو لان السيرفيس اريا بالنسبه للويت اعلى بكتير قوي من السيرفيس اريا بالنسبه للويت بالنسبه للادلت. دي مهمه قوي قوي قوي لان احنا دايما حتى من في الانتي بايوتكس الوصول نحسب على السيرفيس متر سكوير سيرفيس اريا سيرفيس اريا بالمتر سكوير سيرفيس اريا متر سكوير سيرفيس اريا. لكن بمعنى اصح ان الطفل القليل في الوزن السيرفيس اريا بتاعته اكبر بكتير فلو حصل لوس اوف ويت بسيط 3% يعتبر مايل ديهيدريشن 6% مودريت 9% سيفير ديهيدريشن. لكن لو الطفل 10 كيلو فيما فوق فبتبقى السيرفيس اريا اقل شويه فيبقى 5% 10% 15%. المشكله ان احنا ما عندناش للاسف في الشعب المصري كله اغلبه الا في الرير ارياز بس اللي كان يعني ما عنديش وزن الطفل السابق قليل قوي ما تلاقي حد عامل فايل للطفل وده الصح ولازم تعملها كده عندك في الكيور كلينيك ان شاء الله في المستقبل. اوعى ما تعملش فايل لكل طفل عندك، لازم يكون طفل له فايل والفايل ده مكتوب فيه الويت السابق والبيت الحلويت الحالي. فلو فقد 10 اعرف لو مش هعرف فقد 5 ولا 10 ولا 15 اذا كان عندي الويت اللي قبل كده. امال هجيب الويت اللي قبل كده منين؟ لو هحسب الكالكوليتنج دوز اللي هي الايج في 2 زائد 8 لو هو اكتر من سنتين او الايج زائد 9 على 2 اللي هو اقل من سنه مش هتنفع خالص. مش هتنفع معايا دلوقتي خالص. لكن انا عايز الاكشوال ويت بتاعه قبل الديهايدريشنز وبعد الديهايدريشنز. ودي صعبه قوي بالنسبه لنا الا في حالات اللي هو سياسه ان هو بيقول لك في الروتين ديلي كير اللي هو بيجي كان هنا من اسبوع كان وزنه 10 كيلو. جه النهارده بقى وزنه 9 كيلو ونص. فقط 5% من وزنه. لكن انا ما عنديش الهيستوري ان الويت قبل كده قبل كده. فدي بتبقى صعبه بين لكن برضو بقولها لان في بعض الاماكن انا الحمد لله عندي بقى بوزن الطفل كل مره لازم يتوزن. هو عارف الويت بتاعه المره اللي فاتت كام؟ بيزيد ولا جين ولا لا؟ ومثلا يبقى جاي لي 12 ونص وبعد اسبوع ونص الاقيه جاي لي 11 ونص فقد 1 كيلو جرام والهيستوري دايريا وفوميتنج وبتاع يعني فعلا حصل دي اديش حصل دي اديش حصل لوس اوف ويت. وممكن احسب الديجري بالظبط مايلد ولا مودريت ولا سيفير. لكن مثلا في المستشفى هنا في المنشاوي بنبقى قاعدين الطفل داخل فوميتنج ودايريا وزنيه ست توزنه تلاقيه مثلا 11 كيلو. طب انت تعرف البريفيس ويت قد ايه؟ ما تقدرش تحكم بيه. فدي بتبقى عايزه سبيسيفيك او يعني تبقى انت اكيوريت من الاول خالص ان انت ماشي ساينتفكلي صح ان تاخد الويت بتاع العيان كل زياره تاخد الزياره. يبقى اول حاجه اللوس اوف ويت 5% 10% 15% او 3% 6% 9%. ادي واحد. نمره اثنين الانتيرو فونتانيل. طبعا الانتيرو فونتانيل مش هنشوفه الا الطفل اقل من سنه ونص لان الانتيرو فونتانيل بيقفل عند سنه ونص وبعض الاطفال بيقفل عند سنه وبعض الاطفال بيقفل عند سنه. هل هو ديبريست قوي ولا مايلدلي ديبريست؟ فهو حسب الدقيق برضه سلايتلي ديبريست هنا مودريت ديبريست هنا سيفيرلي ديبريست في السيفير ديبريست ده الانتيرو فونتانيل. السانكن ايز مايلد سانكن ايز او مودريت سانكن ايز او سيفير سانكن ايز. التيرز يقول لك هنا فول اوف تيرز اللي هو مايلد ديهايدريشنز فول اوف تيرز كتير لك عاديه خالص. يقول لك الثانيه دراي اي بتاع نو تيرز از كراينج. الثاني يقول لك في دراينس في الاي نفسها الاي تحس انها في دراينس في الاي اللي بيسموها اللمعه بتاعتها بتختفي بس ايه اللاسترنس بتاعتها يبقى ديس ابير اللاسترنس بتاعتها ديس ابير. دي الاي. نيجي للماوس جليزي تانج. جليزي تانج برضو هتحسها ان الطفل الوط يعني السبيفيشن بتاعته كويسه جدا، تحس ايدك مايلد او مودريت او سيفير، حددها برضو مايلد او مودريت او سيفير، ده الجليزي تانج. نيجي للهارت ريت. هارت ريت بيقول لك نورمال في المايلد ديهايدريشن، انكريزد في المودريت ديهايدريشن، تاكي كارديا في السيفير ديهايدريشن. ريسبيراتوري ريت، ريسبيراتوري ريت نو ناثينج في ريسبيراتوري ريت في المايلد ديهايدريشن. الريسبيراتوري ريت مش افكتيف، في شويه تاكيبنيا بسيطه قوي في المودريت ديهايدريشن، تاكيبنيك سيفير، تاكيبنيك ريسبيراتوري ديستريس في حالات السيفير ديهايدريشن. ده الهارت ريت والريسبيراتوري ريت. السكين تريجر، السكين تريجر برضه هتحسه انت برضه مايلد ولا مودريت ولا سيفير. السكين تريجر مايلد ولا مودريت ولا سيفير. السكين تريجر اليورين اوت بوت، اليورين اوت بوت يقول لك بيعمل يورين بس سبيسنج يعني كل سبع ساعات على ما يعمل مره، ده المايلد ديهايدريشن. تاني يقول لك بيعمل كميات بسيطه خالص، يعني كميات بسيطه خالص. لو يجي يقول لك بقى له 12 ساعه ما عملش يورين سيفير، يعني حاله سيفير. ادي اليورين اوت بوت. سكين كابيلاري ريفيلينج تايم، كابيلاري ريفيلينج تايم، كابيلاري ريفيلينج تايم في المايلد وزين 1 سكند، هي من 1 او 2 سكند. المودريت من 2 ل 4، السيفير اكتر من 4. الكابيلاري ريفيلينج تايمز من 0 ل 1 في ال 0 ل 1 في المايلد، في المودريت من 2 ل 4 سكند، في السيفير اكتر من 4 سكند ريفيلينج تايمز، اكتر من 4 في الفيلينج تايمز. ماشي، ده بالنسبه للكابيلاري ريفيلينج تايم. كابيلاري ريفيلينج تايم يبقى هنا حددت مايلد ولا مودريت ولا سيفير. قلت لكم اصعب نقطه بنتكلم فيها وهي ارخم نقطه بصراحه، اللي هي حكايه الويت 5% و10% و15% او 3% و6% و9%. ودي يا جماعه للاسف بقول لكم عايزه ان احنا عندنا يكون عندنا بروتوكول واضح قوي وفايل لكل طفل، وده اللي كنا شغالين فيه والله في السعوديه، ان كل طفل له فايل، وده اللي الحمد لله انا عندي في البولي كلينك بتاعتي، ان عامل فايل لكل طفل الويت بتاعه كان المرضي كام، ممكن يكون كان عندي امبارح وعنده فوميتنج، والله فعلا بتحصل، والله كتير قوي بتحصل معايا، وزنه امبارح لقيته 10 كيلو، جاي لي ثاني يوم لقيته 9 ونص بنفس الملابس، فقد نص كيلو، نص كيلو يعني تقريبا 5% من وزنه، 5% من وزنه. يبقى على طول ده مايل ديهايدريشن، ببص لقيته كان 10 نزل ل 9، لا ده بقى مودريت ديهايدريشن. بقى مودريت ديهايدريشن. او مثلا الطفل كان 20 ونزل كيلو، كيلو يعني كام في الميه؟ 5% كيلو ونص، يبقى ده ما دخل في مودريت ديهايدريشن. فقد 2 كيلو، فعلا بتحس ان هو بيفقد 2 كيلو في لحظه، وتبقى الام فعلا جايه تقول لك الواد خس بسرعه رهيبه، بسرعه رهيبه، الواد حصل تقول لك كده، تقول لك ده عنده هزال النهارده خالص عن امبارح، يبقى ده ديهايدريتد بقى، دخل في مودريت وسيفير، دخل في مودريت وسيفير. مهم قوي قوي ان انا افرق مايلد ومودريت وسيفير، مايلد ومودريت وسيفير. ماشي، الجدول بقول لكم رائع، عجبني قوي امبارح وانا بقراه، 13 ايتمز وحطيتهم مايلد ومودريت وسيفير، كل ايتمز ماشيه ازاي. ماشي، يبقى مايلد ومودريت وسيفير. مايلد ومودريت وسيفير. جميل قوي الجدول، خش على اي ميديسن، خش على كريتيكال كارديولوجي وتوكسيكولوجي ونيوناتولوجي، برانش بتاع كارديولوجي وتوكسيكولوجي ونيوناتولوجي، خش جوه كريتيكال كير، خش جوه الديهايدريشن، هتلاقي مايلد ومودريت وسيفير ديهايدريشن. ماشي، ده بالنسبه للمايلد والمودريت والسيفير. النقطه اللي بعد كده، النقطة اللي بعد كده تهمني قوي، مايلد ومودريت وسيفير. يا جماعة معلش أنا ما بحبش أمشي يعني هاف هازارد كده، لكن كل أيتمز هنتكلمه تعتبر ده، اعتبر كأن كل أيتم منفصل على واحد. اتكلمنا على التايبس، واتكلمنا على الديجريز. هنتكلم بس على نقطة تهمنا قوي، وهي المينتننس ثيرابي. المينتننس بتاع أي طفل، طفل نورمال مش ديهايدريتد. إيه المينتننس بتاعته؟ إيه الإنترا فينوس فلويدز أو الأماونت فلويدز المطلوب إن أنا أديها له في الـ 24 ساعة. المينتننس فلويدز فور اني تشايلد او اني انفنت او اني انفنت. ماشي، يبقى المينتننس ثيرابي، المينتننس ثيرابي، المينتننس ثيرابي موطوب في حاجات كتير قوي، بوست اوبراتيف، استوماتيتس، في ديهايدريشن، مهم قوي قوي قوي. اول 10 كيلو من وزنه بيحتاج 100 سي سي بير كي جي في ال 24 ساعه. اول 10 كيلو من وزنه بيحتاج 100 سي سي بير كي جي في ال 24 ساعه. ازاي طفل 6 كيلو باحتياجاته في 24 ساعه كام؟ 6 كيلو 600 سم في كام ساعه؟ في ال 24 ساعه. يبقى احتياجاته اليوميه للفلويدز 600 سم في ال 24 ساعه. طفل 9 كيلو يبقى 900 سم، طفل 10 كيلو 1000 سي سي. يبقى دي المينتنس ثيرابي طفل لحد 10 كيلو. ال 10 التانيين من الوزن محتاجين 50 سي سي لكل كيلو. صحصحوا معايا شويه، قلت لكم احنا هنزهق من بعض لكن انا صبور عليكم خالص، انا مش هزهق. وصبور وعيد الكلام مره واثنين وثلاثه، لانها والله لو فهمتها صح مش هتحتاج منك اي حفظ. ال 10 التانيين من وزنه محتاجين 50 سي سي، طفل كبر بقى 15 كيلو. ال 10 الاولين محتاجين كام؟ 1000. طب والخمسه التانيين في 50؟ 250. يبقى احتياجاته في 24 ساعه 1250. تاني طفل 7 كيلو 17 كيلو عفوا 17 كيلو. ال 10 الاولين 1000 1350، و 50 في 7 ب 350 يبقى 1350. تفرق 19 كيلو 1450. ما شاء الله كويس كده، حلو قوي. على النت كاتبها بطريقه زي حلو قوي، قال لك اقل من 10 كيلو الويت في 1100، حلو قوي. اكثر من 10 كيلو 1000 زائد الويت في 50، 1000 زائد الويت في 50. التالت 10 كيلو بقى دخلنا بقى في 21 و22 و25، دي الناس كلها كتبت اتفقت يا 20 يا 25، خلينا نحسب احنا نحسبها على انها 20، يبقى 20 سي سي بير كي جي. طفل 25 كيلو يبقى 1000 الاول و500 يبقى 1500، و20 في 5 في 20 في 5 ب 100، يبقى محتاج كام؟ 1600 سي سي في ال 24 ساعه. ده المينتنس الثيرابي. طفل 30 كيلو 1700 بالظبط كده، ده المينتنس الثيرابي. اي طفل محتاج الاماونت ديت في ال 24 ساعه. السؤال الثاني، طيب هو محتاج ايه؟ محتاج هديله ايه؟ تايبس اوف فلويدز ايه اللي محتاجها في المينتنس بتاعي؟ في المينتنس بتاعي محتاج فلويدز ايه؟ لو مفيش اي لص، لو مفيش اي لص، يعني مفيش اي لص، هو محتاج ايه؟ محتاج جلوكوز الى صلاين 1 الى 4، جلوكوز الى صلاين 1 الى 4، جلوكوز الى صلاين 1 الى 4، او بيبقى ريدي ميد في بعض الاماكن 1 فورس نورمال صلاين، 1 فورس نورمال صلاين، 1 فورس نورمال صلاين، بيبقى جلوكوز الى صلاين 1 الى 4، 1 الى 4. ده المينتنس الثيرابي، ارجوكم تحفظوه كويس قوي قوي قوي، لانه مهم جدا، ولو ليكم نصيب ان شاء الله وخارجين بره وهتيجي في انترفيو قلت لك في مقابله هيسالك المينتنس الثيرابي قد ايه؟ ال 10 الاولانيين 100 سم بير كي جي، وال 10 التانيين من الويت 50 سم بير كي جي، وال 10 التالتين 20 سم بير كي جي. ماشي ولا نعيدها؟ نعيد ندي امثله تاني. قلنا ال 10 الاولين من وزنه 100 سي سي بير كي جي، 100 سي سي بير كي جي. طفل 9 كيلو محتاج كام؟ 900. ماشي. ال 10 التانيين من وزنه 50 سي سي غير ال 10 التانيين، يعني 1000 زائد الويت في 50، 1000 زائد الويت في 50. طب ال 10 التالتين 1500 زائد الويت في 20، دي المعادلات اهي. يبقى لو هو اقل من 10 كيلو الويت في 100، ادي معادله اولانيه. المعادله الثانيه لو اكتر من 10 كيلو 1000 زائد الويت في 50، 1000 زائد الويت في 50. المعادله الثالثه لو اكتر من 20 كيلو يبقى 1500 زائد الويت في 20، 1500 زائد الويت في 20. ودي اللي مكتوبه على النت، جميله قوي واضحه خالص، لكن انا بحب ابسطها لكم الاول وبعدين نخش على المعادلات بعد كده. طفل 26 كيلو 1620. الله ينور عليكم ما شاء الله كده تمام قوي. 1620 1620 على مدى كام ساعه؟ اوعى تنسى 24 ساعه بس. ده المدن الشرط. يبقى خلصنا التايتس وخلصنا الديجريز وخلصنا المينتننس، نخش بقى على المانجمنت اوف ديهايدريشن. management of dehydration او rehydration. management of dehydration او rehydration. قلنا هنا هنتقسم على تو جروبس، الايزوتونيك والهايبوتونيك هياخدوا نفس الريجيمنت، لكن الهايبرتونيك الريجيمنت خليه للاخر عشان ايه ما تزعلوش مني من الاول كده. ماشي. الايزوتونيك والهايبوتونيك، اولا العيان ده جاي لي شوكد ولا نورمال ولا كويس، يعني مايلد ولا مودريت ولا شديد ولا جاي شوكد من الاول. او اهم هدف عندي ان انا اعمل فوليوم اكسبانشن بسرعه جدا للطفل، عشان بيحصل ان نتيجه الديهيدريشن ده حصل ايه، حصل لوس اوف انترافاسكولار فلويدز. انترافاسكولار فلويدز، انترافاسكولار فلويدز، الانترافاسكولار فلويدز ديت عملت لي ديكريز، يعني زي بتقول كده بلاس فيسكوستي، الفيسكوستي عالي شويه عندي، فبتبدا تحتاج فوليوم اكسبانشن، تحتاج فوليوم اكسبانشن از سون از ماتش از يو كان، يعني بسرعه جدا تعمل فوليوم اكسبانشن، لان بيحصل هايبوفوليميا، والهايبوفوليميا ديت لو دخل مني في هايبوفوليميا وقعد معايا اكتر من وقت محدد هخش في مالتيبل اورجان فيليرز، ودي خطوره الديهيدريشن لو حصل لوس، دخل في هايبوفوليميا، الهايبوفوليميا عملت هايبوفوليميك شوك، والهايبوفوليميك شوك استمرت فتره هخش في مالتيبل اورجان فيليير، هخش في مالتيبل اورجان فيليير، وده اخطر حاجه بالنسبه لي. يبقى اول ستيب عندي بسميها انتي شوك ثيرابي، انتي شوك ثيرابي. الانتي شوك ثيرابي بدي 20 سي سي بير كي جي، 20 سي سي بير كي جي على قد ايه؟ هنا السؤال، 20 سي سي بير كي جي على قد ايه؟ لو العيان شوكت على تلت ساعة، تلت ساعة 20 مينتس اوفر 20 مينتس. لكن لو عيان يفرض ان انا مدخله ولسه مفيش شوكت، هو مايلد او مودريت ديهيدريشنز، بدي الانتي شوكس ميجرمنتس برضو كانه فوليوم اكسبانشن شويه، يحسن الطفل بسرعه شويه على مدى ساعه او ساعتين حسب ما انا محتاج. يبقى بدي الانتي شوك على 20 دقيقه في حالات الهايبوفوليميا او حالات قلنا العيان شوكت اكشوالي شوكت اكشوالي شوكت، لكن عيان داخل بقى ياخد جلسه محاليل وماشي، بديله الانتي شوك ثيرابي ساعه واحده او ساعتين، ويفضل انها على ساعه واحده، فبدي 20 سي سي لكل كي جي على مدى 1 اور، على مدى 1 اور. ايوه هديله ايه؟ هديله حاجه من اثنين، يا رينجرز لاكتيت، ودي اللي تهمني قوي لانه فوليوم اكسبانشن، الفوليوم اكسبانشن حاجه من اثنين، يا رينجرز لاكتيت يا نورمال سلاين، يا نورمال سلاين. ده المهم قوي، مهم قوي في الاول، يا رينجرز لاكتيت يا نورمال سلاين. وفي نازل من تركيبه جديده اسمها رينجرز اسيتيت، رينجرز اسيتيت. يبقى يحدد رينجرز لاكتيت يا رينجرز اسيتيت يا نورمال سلاين. ده اول ستيب اسمها انتي شوك ميجرمنتس، انتي شوك ميجرمنتس. الستيب الثانيه ديفيسيت ثيرابي، الديفيسيت ثيرابي عايز يصلح الديفيسيت اللي حصل. الديفيسيت ثيرابي زي ما قلت لكم ان برضه التقسيم اللي هو لوس اوف 5% لوس اوف 10% لوس 50%، كاتبها برضه في ضمن الجدول ان هو لوس 50 في 50 سي سي بير كي جي بالاماونت بقى مش بالويت، ان فقط 50 سي سي بير كي جي، وفي المودريت فقط 100 سي سي بير كي جي، وفي السيفير فقط 150 سي سي بير كي جي. لكن هنا بنقول بقى هنا بنقلل احنا شويه عن اللص، يعني دي بقى براكتيكال بقى مش مكتوب على حته خالص، لكن كل دي ده شغلنا كله في البراكتيكال بوينت اوف فيو، ان احنا لو عيان مايلد ديهيدريشن بيحتاج في الديفيس ثيرابي 40 سي سي بير كي جي، لو هو مايلد ديهيدريشن محتاج في الديفيس ثيرابي 40 سي سي بير كي جي، طب في المودريت محتاج 80 سي سي بير كي جي، وفي الزفير 120 سي سي بير كي جي. يبقى في الديفيس ثيرابي اعوض الديفيس، لو هو مايل ديهيدريتد بديله 40 سي سي بير كي جي، طفل 10 كيلو هديله قد ايه؟ وهو مايل ديهيدريتد 400، طب هو لو مودريت ديهيدريتد 800، طب لو سيفير ديهيدريتد 1200. ده الديفيس ثيرابي. معلش حته صغيره بس بقول لكم برضه، يعني عايزين شويه صبر جزاكم الله خير. شويه صبر. ده الديفيس ثيرابي. كنا زمان ولحد فتره قريبه خالص بندي الديفيس ده على 8 ساعات. على 8 ساعات، يعني بدي ال 400 او ال 800 او ال 1200 لو الطفل 10 كيلو على مدى 8 ساعات. لكن الكلام اللي قريته امبارح جديد قوي، بيقول لك لا، اجمع الديفيس على المينتنس ودي نص الكميه في الثمان ساعات الاولانيين والباقي على 16 ساعه. تاني يعني الديفيسيت كنا بنحط 40 سي سي بير كي جي اوفر 8 اورز، ده كان نظامنا القديم كان اوفر 8 اورز، او 80 سي جي في المودريت ديهيدريشن في الكي جي اوفر 8 اورز، او 120 سي جي في السيفير ديهيدريشن اوفر 8 اورز. لكن وجدوا ان العمليه دي بتعمل لي في حالات الهايبوتونيك بالذات بتدخلني في كومبليكيشنز، فقال لك لا اجمع المينتنس على الديفيسيت ودي نص الكميه في الثمان ساعات الاولانيين، وبعد كده النص الثاني يتقسم على ال 16 ساعه اللي بعد كده، يتقسم على ال 16 ساعه اللي بعد كده. وهتلاقي في مدارس ناس لسه ماشيه على النظام القديم وناس ماشيه على النظام الجديد. ندي مثال، قلنا الطفل اللي هو ال 10 كيلو ده وهو مودريت ديهيدريشنز 10 في 80 800، طب الديلي نيدز بتاعته كام؟ 1000 1800 يبقى 1800 حد نص الكميه على 8 ساعات يبقى هديله قد ايه؟ 900 على مدى قد ايه؟ 8 ساعات، واللي باقي كام؟ 900 على مدى كام ساعه؟ 16 ساعه. ماشي؟ ده الكلام الجديد. عايز تمشي على الاولد برضه مش هتفرق كتير، لان ال 800 من ال 900 مش هتفرق كتير. مش هتفرق كتير. هي هتفرق كتير قوي في السيفير وفي الهايبرتونيك دايليشن. فسواء كده ولا كده فخلينا نشرح على الطريقه القديمه شويه وبعد كده عشان ما نخبطكوش شويه. يعني هي 40 سي سي اوفر 8 اورز و80 اوفر 8 اورز و120 اوفر 8 اورز. دي الطريقه القديمه اللي احنا كنا ماشيين عليها. الالتشو فيجرز بديها في حالات السيفير وفي الشوكت، لكن قلت لكم احنا كروتين بنحطها حتى لو في المايل ديهيدريشنز عشان تعمل ريفريشمنت للشيلد في خلال ساعه وبعد كده ابدا في الديفيسيت ثيرابي. فاهماني اقصد ايه؟ يعني دي حاجه براكتيكال مش ساينتفك. ببدا بيها الاول، وانس اي انسيرت اي في اي ببدا بيها على طول. يفضل ان انا ابدا بيها على طول. ادي 20 سي سي بير كي جي رينجرز لاكتيت على مدى ساعه لو هو مايلد او مودريت. لكن لو شوكت هديها على مدى تلت ساعه. طب هو لو شوكت واديتها على مدى تلت ساعه ولسه شوكت ادي انذر دوز. طب ومستيل شوكت ادي انذر دوز. ثلاثه دوزز في حالات الشوك لحد ما الشوك تتحسن. ده اللي هنتكلم ان ديتيلز مع الدكتور مجدي. يبقى حد 20 سي سي بير كي جي اوفر 20 مينتس، لو الشوك ما اتصلحتش هدي له كمان انذر 20 سي سي، لو ما اتصلحتش حد كان انذر دوز، يبقى ثلاثه دوزز في الهايبوفوليميك شوك اللي احنا هنتكلم عليه المره الجايه. اتلخبطتوا؟ ها؟ ولا لسه؟ طب الحمد لله. يعني اقصد لو العيان نيجي تاني نبداها من جديد تاني. عيان جاي لي شوكت دلوقتي حالا ديهايدريتد وشوكت. اديته 20 سي سي بير كي جي اوفر 20 مينتس. الشوك راحت خلاص هخش على الديفيسيت ثيرابي. طب الشوك ما راحتش حد 20 سي سي بير كي جي على تلت ساعه تاني. الشوك راحت هخش على الديفيسيت ثيرابي. الشوك ما راحتش هتعدي 20 سي سي ده الماكسيموم بتاعي 3 دوزز 3 دوزز. واخش على الديفيس ثيرابي. الديفيس ثيرابي قد ايه؟ 40 80 120 حسب الديجري اوف ديهيدريشن مايلد او مودريت او سيفير. 40 او 80 او 120. حد ايه في الديفيس ثيرابي؟ خلي بالك بقى معايا، حد ايه في الديفيس ثيرابي؟ جلوكوز الى سلاين 1 الى 1. حد جلوكوز الى سلاين 1 الى 1. وده مكتوب عليه على النت بالحرف امبارح، جلوكوز 5% صوديوم 9% يعني 1 الى 1 1 الى 1. في الجامعه هنا عندنا ما شاء الله عندي يدوا محلول اسمه بانسول. بانسول نفس الكلام هو 1 ل1 تقريبا، لكن بانسول ده او ار اس بس اي في، يعني اي في اورال ريهيدران سوليوشن، مش اورال بقى ريهيدران سوليوشنز بس اي في، اي في ريهيدران سوليوشن. ماشي؟ اللي هو البانسول. البانسول مشته ان انت ما بتحتاجش تدي معاه حاجه خالص، في الصوديوم وفي البوتاسيوم وفي كل حاجه، لكن لما بدي الجلوكوز سلايم، لما بدي الجلوكوز سلايم يبقى انا عندي حاجه ناقصه واحده بس. ايه هي؟ البوتاسيوم. فاضل لي البوتاسيوم، ما حطيتش بوتاسيوم. شرط البوتاسيوم عشان احطه يكون في يورين اوت بوت، حطها قاعده في كل البرانشز. اوعى تدي بوتاسيوم الا لما يكون في يورين اوت بوت كويس. طب بنحط قد ايه؟ نحط بوتاسيوم كلورايد امبولز، بوتاسيوم كلورايد امبولز سنتي لكل كيلو 100 كيلو محاليل، سنتي لكل 100 كيلو محاليل. ازاي؟ الطفل ال 10 كيلو المودريت ديهيدريشن 800 800 على كام ساعة؟ الديفيسيت سيرابي على كام ساعة؟ على 8 ساعات هضيف عليهم كم سنتي بوتاسيوم كلورايد؟ ال 100 سنتي يبقى 8 سنتي بوتاسيوم كلورايد، 8 سنتي بوتاسيوم كلورايد او 10 سنتي كل لتر، 10 سنتي كل لتر هي ال 101 سنتي او 10 سنتي كل لتر من المحاليل اللي انا حاسبها، ده البوتاسيوم كلورايد. بوتاسيوم كلورايد لكن البنسول فيه البوتاسيوم بتاعه، فلو اديت جلوكوز سالين اي هاف تو اد بوتاسيوم مع شرط، واحط الشرط ده 100 مره مع يكون في يورين اوتبوت، لان ممكن الطفل يكون عنده هايبركاليميا يخلوا دخلوا في اتريال فايبريليشن واتريال فلاتر وفنتريكولار تاكيكارديا نتيجه البوتاسيوم اللي انا اديته. يبقى ممنوع البوتاسيوم قاعده في الطب، في الميديسين كلها، في الميديسين كله ممنوع ادي بوتاسيوم اكون متاكد ان فيه يورين اوتبوت. طفل اليوريك ما عملش بقى له فتره يبقى وقف البوتاسيوم وادي جلوكوز سلاين وما اضيفش البوتاسيوم الا لما اشوف بعينيا، ما صدقش الحكيم حتى اشوف بعينيا ان في يورين اوتبوت. ان ما كانش يورين اوتبوت يبقى افضل ان انا ما اديش بوتاسيوم. استنى على البوتاسيوم شويه، استنى على البوتاسيوم شويه. الدوز سنتي واحد لكل 100 سنتي محاليل، سنتي واحد لكل 100 سنتي محاليل. ده الكلام البراكتيكال اللي بنستعمله هنا دلوقتي عادي، لكن الساينتيفيك بقى هيوجع دماغكم قوي بيه، في ديفيسيت ثيرابي ومش عارف معادله وبتاع كلام كبير قوي مش بتاعنا احنا دلوقتي، مش بتاعنا احنا، مش الليفل بتاعنا دلوقتي، ده كلام بتاع اي سي يو، كلام بتاع اي سي يو. ماشي؟ لا هو في في محلول كده اسمه جلوكوز سلاين جاهز كده، ديكستروز 5% صوديوم 9% من 10%. ما هي ده بس ده العيب الوحيد، بس هو في الغالب بتبقى الحمد لله بيتحسن مع الحال، لانه كلهم جايين بجاسترونترايتس شايفين فوميتنج على اخره ضياريه خالص، لكن الحكايه ديت لما يحصل رينال امبيرمنت بنبقى خايفين قوي من البوتاسيوم. فما ده البنسول ده العيب الوحيد اللي فيه، ان انا بديه قبل ما اعرف اليورين اوتبوت ولا لا. ولذلك تبص تلاقي في الجامعه ساعات برضه بيتصرفوا كويس، ما بيدي الرينجرز لاكتيت الاول ولما يبدا بقى يحصل يورين اوتبوت يقوم شافتنج على البنسول. لكن عين جاي لي مايلد ديهايدريشن او مود ديهايدريشن بيبدا على طول على الفانسول، ما بيديش الرينجرز الاكتيف الاول. لكن النقطه الثانيه برضو اللي كانت موجوده بس ما عشتوهاش انتوا، من حوالي 5 سنين بالظبط كانت الجامعه كلها شغاله ان بيدي كل الانتي شوك ميجرمنتس والديفيسيت ثيرابي والديفيسيت ثيرابي كلهم رينجرز الاكتيف بس، رينجرز الاكتيف بس. بس رجعوا لما نزل البانسول وقفوا الرينجرز الاكتيف واستعملوا البانسول في حالات الديفيسيت ثيرابي بس، حالات الديفيسيت ثيرابي بس. ماشي يا جماعه؟ يبقى 40 80 120 على مدى 8 ساعات. صحهم عليا معلش 40 80 120 على مدى 8 ساعات. البوتاسيوم 1 سنتي لكل 100 سنتي محاليل حسبتها. ملحوظة برضو من باب المعرفة مش باب الشغل، من باب المعرفة. في حاجة اسمها الكادالكس. الكادالكس عبارة عن جلوكوز زائد بوتاسيوم. جلوكوز زائد بوتاسيوم. في قد إيه بوتاسيوم؟ اللتر، اللتر كادالكس فيه 27 مللي إيكوفالنت بوتاسيوم. اللتر الكادالكس فيه 27 مللي إيكوفالنت بوتاسيوم. يعني ال 500 فيهم كام؟ 13.5 مللي إيكوفالنت بوتاسيوم. ده في حاله ان انا بحسب الكذا البوتاسيوم وتكتب بمعادله او بايكويشنز او بديفيسيت او 1.5 او 2 مللي اكوفالنت بير كي جي، ما يهمناش. بس دي معلومه لما حد يقول لك ايه هو الكذا لكس، ده جلوكوز عليه بوتاسيوم كلورايد. جلوكوز عليه قد ايه بوتاسيوم كلورايد؟ 27 في اللتر او 13.5 في نص لتر. 13.5 ده حاجات من كام، والنجار كاتبها في بعض كتبه، النجار كاتبها في بعض كتبه في حالات الريهايدريشن، في حالات ايه الكذا لكس؟ جلوكوز مع بوتاسيوم كلورايد. لكن كل المحاليل اللي احنا بنستعملها دلوقتي في الغالب هم الرينجرز والبانسول والجلوكوز سلاين. والجلوكوز سلاين انا كان كل شغلي في السعوديه عن الجلوكوز سلاين بس في التركيزات الثلاثه، اللي هو فول سترينث اللي هو جلوكوز سلاين اللي انا شرحته لكم، وهاف سترينث اللي هو 45 من 1000 صوديوم، والوان فورس سترينث اللي هو واحد بقى كام احسبها انت بقى، ربع 45 نص 45 كمان، يعني اقسم 9 من 10 على 4، اقرب 9 من 10 على 4 225 من 1000 مثلا ولا حاجه، 225 من 1000. طبعا ده اللي كان شغلنا كله عليه، لان ده المينتنس وكنا بنخاف قوي من الهايبر ناتريميا، كنا بنخاف قوي من الهايبر ناتريميا، فكنا بنمشي دايما على الوان فورس الصوديوم قليل، نشفت على الوان هاف نسل صوب المتالي ليه نشفت على الفول سترينس اللي هو الجلوكوز ديكستروز سلاين ديكستروز 5% وسلاين 9.10 ده الديفيشنت ثيرابي. شوف بقى الملحوظه مهمه جدا بعد 4 ساعات مكتوب عندك حتى الدراسينا في البكالوريوس بعد 4 ساعات ري ايفالويت ذا تشايلد ليه عشان ما يحصلش اوفر هايديشن. بعد 4 ساعات ارجوك اعمل ري ايفالويشن للتشايلد ازاي بص عليه تاني في سايز اوف ديديشن لسه ولا راحت ديجري اوف ديديشن اتحسن ولا ما اتحسنش بدا ياخد اورال ولا لا ما باخدش اورال ده ياخد اورال ولا ما بقاش ياخد اورال ماشي. مهم قوي ان انا اعمل ري ايفالويشن بعد 4 ساعات لازم كده اتاكد ان هو بيعمل ري ايفالويشن بعد 4 ساعات ليه لو دي هيدريشن راح والبيبي بقى جود وجنرال كونديشن وقف الستيب ديت بقى كان ما تكملش وشفت على الاو ار اس على الاورال جاهدنس سوليوشنز يبقى لازم اعمل ايفالويشنز. مشكلتنا بقى اللي بتقابلنا في البراكتيكال برضو لازم اقولها لكم الحكيمه عايزه تنام وساعتك كتبت المحاليل الساعه 12 بالليل واخد بالك تقوم فاتحه المحلول على الاخر ساعتين تقوم خلاص فلويدز الساعه 2 تقوم قافل المحلول داخله نايمه الكلام ده ما ينفعش يبقى كده انا بغش نفسي وبغش انا يبقى لازم انا اوبزرفر للحكيمه اللي معايا لازم اكون اوبزرفر معايا وياما حصلت معايا وانا نايم بس كنت اعمل ايه كنت اطلع انام ساعه اقوم طالع عليها الاقي فاتحه المحلول على الاخر اقوم مبطل المحلول تاني وداخل وطالع ماشي بجنتري كده مش هتخانق وازعق وافتح حسي وبتاع لا بادب بقول لكم كل ما تبقى نيرفس يبقى لوز الكوبريشن بينك وبين النيرس ادي واحده وبتلوز ديسيجن ميكر انت مش عارف تاخد ديسيجن ما تبقاش نيرفس ابدا في التعامل مع حالات الكريتيكال بالذات اوعى حالات الكريتيكال ما تبقاش نيرفس فيها خليك كالم خالص وتصرف بعقلانيه او بحكمه زي ما بيقولوا تصرف بحكمه قوي ماشي ادي النقطه المهم ان النقطه الثانيه لازم يبقى الريت مظبوط صح على مدى 8 ساعات مش على مدى. وبعد 4 ساعات الوصيه اللي بقول لك عليها بعد 4 ساعات ري ايفالويت للتشايلد. طيب ملحوظه قوي بتهمنا قوي كان الناس اللي هم شغالين ما شاء الله في الريف او ابن عمك جاي لك الساعه 2 بالليل مودريت ديهايدريشن او سيفيرلي ديهايدريتد وجاي لك في البيت هتعمل له ايه؟ ما فيش وقت ما فيش مواصلات مش هعرف اطلع بيه على الجامعه ولا على المشاي ولا اي حته ولا هطلع بيه على اي مستشفى. تقول له بالحرف الواحد كده وزنه كام؟ وزنه 10 كيلو. هو مودر ديهايدريشن هديله كام؟ 10 في 80 ب 800 هقول له بص هات اربع كوبايات محلول كوبايه 200 سم اربع كوبايات محلول وقصادك 8 ساعات كل شويه اديله معلقه كل شويه لازم يخلص الاربع كوبايات في خلال ال 8 ساعات لا تديله بسرعه ولا تديله بالراحه. يعني معدلك كوبايه في الساعتين كوبايه كل ساعتين تديله كوبايه ازاي؟ اقول له معلقه استنى شويه يبقى انا اديت بالظبط ال 800 في 8 ساعات عملت ريهايدريشن عن طريق اورال ريهايدريشن سوليوشن صح حلوه ديت مهمه قوي لانها بتقابلنا كلنا في الريف. والله ما انساش ابدا احد الزملاء اتصل بيا سيرجنت الحقني يا سامح ايه الواد فوميتنج ودي هيدريتد خالص ودراوزي قلت له فوميتنج قلت له طب بص ادي الموتينور سبوزيتوري وبعد ربع ساعه هات كوبايتين محلول كنت شخصت انه مايل ديهايدريشن كوبايتين محلول واديهم له بالمعلقه وصلك ساعتين بالظبط وكلمني تاني اداله الموتينور وبعد كده جاي ماسك المحلول واداله بالمعلقه واحده اثنين ثلاثه وبتاع بعد ساعتين اتكلمني ازاي؟ قال لي يا عم الواد ساب الكوبات ونزل يجري يلعب ويتنطط في الاوضه وبتاع، قلت الحمد لله. صلح او ار اس وده الكلام اللي على النت الجديد كله. Don't gush to IV fluids except ان الحاله محتاجه اي في فلوز. لان الاي في فلوز اللي هو الهازرد بتاعه. خليك مع الاورال ديهايدريشن سوليوشن. ايوه. الله ينور الا في حاله واحده بس. persistent vomiting. طفل عمال فوميت ودي برضو بعض الزملاء من زمايلكم ما شاء الله في الامتياز ببعتوا كده الحاله كيس اوف مايلد ديهايدريشن ويز سيفير بيرسيستنت فوميتنج بليز فور اي في فلويدز. الزملاء ما شاء الله اللي هم يعني ما شاء الله عارفين الدكتور سامح ان هو ما بيحولش حالات كوميرشال ما بيبعتهاش كوميرشال عشان فور ريفيرالز بيقف معاها. والله بصراحه بتوع الجامعه كلهم الزملاء في الخمس سنين اللي فاتت اللي هو عارف ان الدكتور سامح ما بيبعتش كوميرشال يقوم مدخلها ومدخلها مرتب لها الاي كلوز ومديها لها ولو سلمي لي على الدكتور سامح واديها الفلوس وتروح. بعض الزملاء يقول لك ده مايل لا روح يا ستي. يا سيدي انا كاتب لك بيرزيستنت فوميتنج معنى كاتب بيرزيستنت ان انا عندي استفرغت مره واثنين وثلاثه واربعه ومش عارف اعمل او ار اس مش عارف اصلح. انا ريرلي قوي ان ابعت حاله اللي هتوريها ديش في الاي دي ريديش بحاول اصلح في العياده عندي او في البيت او لا اديله كذا زي ما نفس الكتب كده سحيان سيفيرلي سيفيرلي دي هيدريشن وزنه 15 كيلو 15 في 120 قول 15 في 100 خليني على 100 الاول 15 في 100 1500 هتقول له هتجيب 6 كوبايات سابقك كمان اكتر 8 كوبايات خلص الكوبايه ورا الثانيه وادي بالمعلقه بالراحه 1 2 3 طول الليل عندك من 12 بالليل ل 8 الصبح اديها له بالراحه. لو بيتقبل منك ما تروحش المستشفى لو ما تقبلش منك ورجع يبقى خده على المستشفى. تبص تلاقيه بعد ساعتين يكلمك يقول لك الواد اتحسن خالص الحمد لله الواد اتحسن خالص يبقى صلحته او ار اس. لكن ما بيتصل بيا مره واثنين وثلاثه كل ما اديله يرجع كل ما اديله يرجع كل ما اديله يرجع يبقى في الحاله دي طب اطلع بيه بقى على الجامعه او على المنشاوي. مست الجامعه انها عندها اوت بيشنت كلينيك اللي هي بتاخد اي في فلويدز او اللي هو اوضه المحاليل الاي في فلويدز وياخد الجلسه ويروح. لكن عندنا مشكلتنا ان احنا في المنشاوي مشكله كبيره قوي بنطالب بتعديلها ان هو اي حاله محتاجه اي في فلويدز لازم ماست بي ادميتد وده غلط بصراحه. وقلنا لهم يا جماعه ادونا اربع سراير في الاستقبال فور ريهايدريشن ثيرابي ياخد اربع ساعات خمس ساعات ويروح. جميله قوي في الجامعه بصراحه ابريشيت ذيس بروسيجرز وده اللي مكتوب على النت ان احنا نعمل ريهايدريشن وتروح. مش كل حاله ديهايدريشن ادخلها بعد كده الحاله العنبر عندي مليان الحاله العنبر عندي مليان لا ريهايدريشن وتروح ريهايدريشن وتروح. برافو عليك. ار اس هنخش بقى على المرحله الثالثه اللي هي احنا خدنا الاند شوك والديفيسيت هخش على الريبليسمنت ثيرابي. يعني ايه ريبليسمنت ثيرابي؟ حد يعني 20 سي سي بير كي جي افتر افري موشن 10 ل 20 سي سي بير كي جي افتر افري موشن ماشي ده الريبليسمنت ثيرابي 10 ل 20 سي سي بير كي جي افتر افري موشن او ار اس او ار اس. طب لو لسه ستيل ان اي في بعد في الريبليسمنت ثيرابي هضيف ال 10 ل 20 سي سي دولت على المينتنس بتاعي هو ماشي اي في ادام ما بياخدش اورال. المينتنس اللي احنا اتفقنا عليه في الاول اللي هو ال 100 لكل كيلو 50 ب 20 ال 10 التانيين. لكن في الغالب ما بنلجاش المرحله دي يا جماعه الا في حالات البوست اوبراتيف البوست اوبراتيف البيرن الاستراتوستوماتيتس. لكن الجاسترونتيتس بيحتاج قوي دايما اللي هم الخمس ست ساعات الاولانيين في الريهايدريشن ثيرابي. يبقى الريبليسمنت ثيرابي اللي احنا قلناه المره اللي فاتت اللي هو 10 ل 20 سي سي افتر ايفر موشنز. قلت لكم الكلام الجديد اللي هو الطفل لو اقل من 10 كيلو اديله 60 ل 100 مللتر افتر ايفر موشنز ولو اكتر من 10 كيلو اديله من 100 ل 140 سي سي افتر ايفر موشن. الكلام الجديد بقى كله مكتوب على النت 60 ل 100 سي سي افتر افري موشن كل ما يعمل المرء ارسال اديله 60 سم او 100 سم محلول واكثر من 10 كيلو اديله من 100 سم ل 140 سم محلول بعد كل مره ارسال. يبقى كده يو ار افويدنج ان يحصل له ديهايدريشن افويدنج ان هو يحصل او بتافويد ان هو يحصل له ديهايدريشن افتر ريهايدريشن. يعني انا عملت ريهايدريشن وتصلح بتجنب ان انا يحصل له ديهايدريشن مني تاني بتجنب يحصل لي ديهايدريشن مني تاني. تمام؟ ادي نقطة الايه؟ الديفيسيت. يبقى أول طريقة الأنتي شوك ميجرمنتس. الديفيسيت ثيرابي على 8 ساعات. الريبليسمنت ثيرابي بقية ال 24 ساعة وبقية الجاسترونترايس. هكمل معاك جاسترونترايس. ريبليسمنت ثيرابي. ماشي؟ ادي واحدة. طب الهايبرتونيك كل ده ايزوتونيك وهايبوتونيك. هنتكلم قلنا طريقتين ايزوتونيك وهايبوتونيك. كل ده بنتكلم على الايزوتونيك وهايبوتونيك. ناخد ريست الاول ماشي خمس دقايق بس ونشرب الشاي ونكمل الهايبوتونيك. Thank you. مع حضرتك فريد. أنا دكتور فريد. ده حمد فينك دكتور فريد. موجود بحضر حضرتك. ما شاء الله. أو حضرتك بتسجل صح؟ الحمد. بترفع كل حلقة بحلقة. للأسف النت بايظة بقى، رفعت اثنين وفضل ثلاثة بقى هرفعهم إن شاء الله النهاردة بكرة. النت كانت بايظة عندي شوية. بس بترفعهم على. بترفعهم على. موجودين مع الدكتور أحمد أهو كمان ما شاء الله حد. رفعهم بقى إن شاء الله. رفعهم إن شاء الله. رفعتهم بسنة 2009. جميل كده. أنا بسجل بس للأسف يعني إيه؟ كنت اول مره ما حضرتش وبعد كده موجودين على النت الاثنين او نيه على النت ماشي دي بيجي في العرب واللي مع نعم اقول لحد على الشاي محدش قال يا عمال في حد هنا والله زي بس كده اكتر معلش بتاعت اللي هي البيبي نازل نظام شوك دي ماشي انا بدي 10 او 20 مللي جرام لكل كيلو بس 10 شي قصدي شي قصدي كل بس على ساعه تمام طب انا كده حضرتك ولا ممكن اعادها ودي لها ورق انا كده ما بداتش انا دي بقى يعني ما بداتش الاي في من الاول ما ببداش الاي في اللي جنب ومتنج يا جماعه يعني قصدي النون شوك النون شوك ده عشان اديله 10 20 سم لازم يكون نون بومتنج لازم يكون بومتنج صح كده انا ما بداتش الاي في اساسا اللي كان بومتنج رهيب مش عارف اعمل ريفيشن دي النقطه دايما اللي بقول لكم عليها اتكوا عليها قوي حتى اللي هي حته الشوك سيرب دي برضه على اساس وبرضه هديها حتى لو تعرف ان هو شكله مش عذاب قوي هدي له 20 سي سي علشان هو 10 كيلو هدي له كوبايه في الاول على مدى ساعه كان هي تشوف من تمام قصدي يعني بس لو مفيش هونتنج حته الهونتنج لا ممكن اديها برضو انت شوف تمام لو انت معلش حضرتك قلت الطريقه الثانيه بتاعت اللي هي الاولد دي دي الاولد دي الطريقه الجديده ان انا احسب على المينتنس السيرابي طب افرض انا اصلا مش هدي للطفل ده اي في يبقى مش هحسبها على المينتنس عشان كده بقول لك انا شرحت الاولد لان ده الكراتيكال اللي احنا يعني انا حاسس دي دي مكتوب على النت لكن الثانية دي مش هحسب مش لا مش عليها كويس ما شاء الله بس انت رأيك هو ممكن حالة طفل عنده سنة او سنة ونص او سنتين يديله من سنة طوال الحوار اللي هو اقل من ثالث لو في خوي لو في سبب لو في ايه؟ روماتيك فيفر برضه حصل روماتيك فيفر وعنده تنسلايت لا لا ده ديت اللي هي الاي سي ام اي ديت اللي بقولك عليها مش هشتغل بيها حتى لو ريكارا حتى ايه؟ حتى لو ريكارا لا اعمل كاشر وسنسيتيفيتي خد سواب كده من الفص واعمل له كاشر يعني بتجي له مثلا كل مثلا 3 اسابيع كل شهر لا برضه التاكس تنسى لايت مكتوب بس على النت بعض الحالات ان هو ممكن يديها كتريتمنت ودي غلط يعني حاله التنسلايت تدي له بقى لونج اكتف ديسين كانت بيوتكس لا ما تستعملهاش يعني طب الروماتيك فيفر يا دكتور ليها تايم ليها ايدج معين بتيجي في مثلا هو كان زمان بيقولوا من 5 ل 15 احنا دلوقتي بقى من 3 ل 15 يعني بتبقى قبل 3 بتبدا عند سنتين اثنين بتبقى ريرلي قوي بس موجوده بتحصل مش ريرلي ده اللي متوقعين ان في مصر هتحصل من سنتين وسنه ونص كمان الروماتيك فيفر لو ما عملناش كومبليت اديكيشن طيب الكلام ده ان شاء الله هنقوله في ال في الروماتيك جراحه شهر تفصيل ان شاء الله لا الاول على طول ايميل كلمه واحده اي سمول ام اي دي اي سي اي ام اي دوت كوم خش على السبيشاليتي خش على البيدياتريكس البيدياتريكس مقسمها هو لست فروع اول حاجه جنرال وبعد كده بقول لك توكسيكولوجي وكارديولوجي وكريتيكال كير ده بره لوحده خش بقى جوه الكريتيكال كير لا ديهايدريشن ايه الفرق بين المينتيننس والريبليسمنت المينتيننس اللي هو اللي انا بدي الطفل محتاجه في 24 ساعه سواء كان عيان او مش عيان لو سمحت يا طفل عادي محتاج المينتيننس عشان هو اصلا لا بيشرب ولا كلام ده ولا ينور عليه بعد العمليه محتاج ريب اب مينتيننس بديه المينتيننس اللي هو بتاع اللي هو المفروض لكن الريبليسمنت واحد بيعمل ده اسهال بعوضه عن الاسهال بعوضه عن يعني انا في الحالات اللي بتجيلي اسهال ممكن ادي ديفيسيت مع الريبليسمنت بس لو هو بياكل الله ينور عليك بالظبط كده لكن لو هو بوست اوبريتيف وجاله دي هايدريشن انا بديله المينتيننس مع ده مع ده بعد الديفيسيت ده بعد الديفيسيت ماشي وماشي مع المينتيننس و اي بي تو بالظبط كده برافو عليك بالنسبه للمينتيننس يا دكتور احنا قلنا بتبقى نشرب 4 لواحد ولا 1 ل 4 والجزء اللي صلايه 4 لواحد 4 لواحد 4 لواحد دايما استنى قليل في الجامعه بيته بنيامين في كومبينيشن صح ولا ايوه نفس الكومبينيشن بنيامين بنيامين بس انا ما عنديش خبره بيه بصراحه ما اقدرش اتكلم عليه قد ما هو بشوف تركيبته ايه انا كان عندي المستعد يقول لك الجلوكوز هاي 1 فولت الوان فولت اللي هم بيستعملوا 4 الوان تبس على فكره والناس كده عاملين في مصر ومصر العالم كله 1 فولت تلاقي عاملين مكتوب على النت 1 فولت 1 فولت لو انا قلت رحت مكتبه الرساله وقلت لهم على الفونات اللي كلهم انا عارفه بصوت بس النيلسون والكارنت والسيم بتوع الاي 161 ايوه بصوت الفونات لو عايز تقول للناس بالنسبه اللينكات بتاع ما لقيتش اللينك واحده بس اول ريفيريشن خلاص ليه اللينكات على النت يعني بتاع التسجيلات الريكورد بتاعتي مش لو انا نيك بعد اسمي بس الاولانيه بس بتاع الريفيريشن الاولاني بس لا الانترودكشن يو ار تي اي الاثنين طيب ما لسه بقول لك للاسف مش لسه البايز عندي ما رفعش الثلاث تاني هصحهم ان شاء الله طيب حضرتك لو انا حتى جبنا ام 3 مثلا والكلام ده كنا ناخدهم مثلا لبعض هو تمام مش موجودين مع احمد اهو لو معاك موبايل فوتو مع احمد دلوقتي خلاص ماشي كلهم موجودين مع احمد اهو خلاص مش مشكله ربنا يبارك فيك السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم نبدا ان شاء الله عشان نخلص ان شاء الله بدري بسم الله الرحمن الرحيم خلصنا الايزوتونيك والهايبوتونيك صحصحوا بقى معايا في الجزء الثاني من المحاضره معلش حقوق عليا بس هي الرياضيشن موضوع في منتهى الجمال بس مع اول مره بتبقى صعبه شويه عليكم لكن والله والله ما شاء الله بتبقى بتشتغل بيه وانس ان اشتغلت مره واحده هبص ايه في البراكتيكال تاخد دي قاعده عامه في الطب اللي انت ما اشتغلتوش بتخاف منه واللي اشتغلته عمرك ما بتخاف منه ويبقى عندك خايف منه وتشتغله وبتاع لكن لما بتشتغل وبراكتيكال كده تشتغل براكتيكال بتحبه قوي وتبقى عايز تقعد تحشر انت بنفسك وتعمل الحشرات دي خلصنا الايزوتونيك والهايبرتونيك فاضل لنا الهايبرتونيك ايه المشكله في الهايبرتونيك المشكله في الهايبرتونيك ان الصوديوم عالي في البلد الصوديوم عالي في البلد نتيجه عليه في البلد السل عشان ما يحصلهاش قديمه بترفع الاوزمولاريتي بتاعتها او الاوزمولاريتي بتاعتها عشان ما يحصلهاش شرينكينج ما يحصلهاش شرينكينج لانها لو ثابت الميكانيزم بتاعها العادي ان هي ان في الصوديوم بره اعلى هيسحب الوتر منها فيحصل شرينكينج للسل فلو انا اخطات وعجلت بان انا اديت انترافينوس فلويدز الاوزمولاريتي بتاعت السل ديت هتقوم سحب الوتر اكتر من بدل ما يحصل شرينكينج يحصل سل ايه؟ اديما يحصل سيل اديما ودي اخطر حاجه في حاله الهايبرتونيك ديهيدريشنز او الهايبر ناتريميك ديهيدريشنز يبقى ايه اللي بيحصل بالظبط عشان دايما سالت مره السؤال ده في المحاضره اللي فاتت السنه اللي فاتت ما انساهوش قال لي ايه الميكانيزم بالظبط يا دكتور سامح الميكانيزم هو بالظبط ان الصوديوم عالي في البلد فالسيل عشان ما يحصلهاش شرينكج بترفع الاوزمولاريتي بتاعتها بحيث ما يحصلش ادزوربشن للوتر منها ما يحصلهاش شرينكج فالاوزمولاريتي بتاعتها تبقى عاليه ولذلك لو انا اديت انترافينوس فلويدز بسرعه وصلحت على نفس طريقه الايزوتونيك والهايبوتونيك هيحصل سيل اديما برين سيل اديما او سيل اديما وبالذات في البرين هيحصل لي سيريبرال اديما هيحصل سيريبرال اديما ودي اخطر حاجه من تظهر ازاي السيريبرال اديما انفولنتري موفمنتس الكونشسنس دي بتبقى ليفل يخش في سيمي كوما وبعد كده يخش في كوما وممكن يخش مني في ديس ممكن ما يخش مني في ديس يبقى ايه ياتروجينيك انت اللي سبب في ديس حصلت معايا مره واحده في السعوديه كان دكتور الله يمسيه بالخير كان سعودي فسبحان الله برضو قعدنا نقول له يا بيه ده هايبرتونيك بتدي قد ايه بندي صوديوم جلوكوز راني ما خلينا على 1 فورس يقول لك لا ادي 1 هاف يا بيه ده هايبرتونيك خلينا على 1 فورس عشان خاطر يقول لك لا الواد ده يخش في انفولنتري موفمنتس المهم تاني يوم يا بيه انت بتسرع قوي انا ببطئ شويه المحاليل نزود الجلوكوز ونقلل الصوديوم طب يعني مش مقتنع خالص تاني يوم لقينا الديهيدريشنز طب قول خرج الولد قال له ايوه خرج الولد احسن احسن يحصل له مشكله ويحصل له دي مرين اديمان خرج الولد حسن الولد لان احنا وقفنا الاي في فلوس فكانت ميزه نعم الهايبرتونيك احنا قلنا الهايبرتونيك اول حاجه وودي تانج قلناها في الاول محاضره قلنا وودي تانج حط ايدي على التانج الاقي وودي تانج خشبه حته خشبه مفيش اي سورس فوتر عليها نقطه ثانيه نقطة تانية CNS manifestations involuntary movements drowsiness convulsions semi-comatose الحاجات دي كلها تترجح الهايبرتونيك. النقطة التانية لازم اعمل الكترولايتس زي ما اتفقنا، لو انا ساينتفكلي صح لازم اعمل الكترولايتس لو اكتر من 153 او 150 على زي ما المكتوب على النت، لكن انا براكتيكالي اشتغلتها 153. لو اكتر من 153 ده يبقى هايبرتونيك ديهيديشن او هايبر ناتريميك ديهيديشن. انا بقول لكم الاسمين اللي مكتوبين البراكتيكال او اللي احنا مكتوب على النت، هايبر ناتريميك او هايبرتونيك ديهيديشن. العمليه كلها بس ان انا عايز اعمل سلولي كوركتنج، سلولي كوركشن. ازاي سلولي كوركشنز؟ هنا بقى هنلجا للطريقه اللي احنا كنا بنقول عليها اللي هي ساينتفكلي صح، حذيف الديفيسيت على المينتنس، مش على 24 ساعه كمان، لا على 48 ساعه. يبقى حط الديفيسيت على 48 ساعه. ازاي؟ طفل 10 كيلو ومودريت ديهايدريشنز بس للاسف هايبرتونيك ديهايدريشن، البوتاسيوم 156 156 160 عالي قوي الصوديوم. يبقى هاخد الديفيسيت كام؟ هو مودريت، هو 10 كيلو 80 في 10 800، والمينتنس بتاعه 1000 على يومين كمان ب 2000، يبقى 2000 وكام؟ وال 800 يبقى 2800. لا خلينا اكيوريت 2800 على كام ساعه بالظبط؟ هو ده صلح الهايبرتونيك ده على 48 ساعه. وبعض الكتب كاتبه كمان يا اما 36 وبعض الكتب بتجاوز ال 72 ساعه. يبقى تاني طفل سيفيرلي ديهايدريتد وزنه خلينا برضه في امثله بسيطه 10 كيلو، يبقى 10 في 120 1200، والديفيسيت بتاعه قصدي في المينتنس بتاعه 1000 1000 هو 10 كيلو 10 في 100 ما 1000 ما بيقول لك 1000 و1000 2000 2000 و1200 على كام ساعه؟ 48 ساعه. يبقى سلولي كوركتنج اي في. النقطه الثانيه فيها بقى، يبقى دي النقطه الاولانيه في الهايبرتونيك. النقطه الثانيه اللي عايزه برضه تفهمها قوي، هو هايبرتونيك ده هينفع ادي جلوكوز سلايم؟ ما ينفعش ادي جلوكوز سلايم، لا دي مادي 1 فورس يعني جلوكوز الى سلايم 4 ل 1، يبقى هنا الكوركشن يبقى 4 الى 1. اوعى تدي 1 الى 1، لازم 4 جلوكوز الى 1 سلايم، 4 جلوكوز ل 1 سلايم. ليه؟ لانه عنده هايبر ناتريميا، لو اديت هتبقى مشكله كبيره. فلازم هنا 4 الى 1، يبقى سلولي كوركتنج. ماشي؟ دي النقطة المهمة، على 48 ساعة أو على 36 ساعة، مقبولة على 36 ساعة. أدي نقطة. النقطة الثانية، النقطة الثانية المهمة أوي، قلنا 4 إلى 1 سلولي كوركتنج على 4 إلى 1. ماشي. النقطة الثانية، عيان أو أر إس هيمشيه أورال، مش هدي أي في، مش هدي أي في. أه في الحالة دي هتعمل حركة جميلة أوي، هتقول له بص الطفل كان مودريت، مدرك يعني محتاج كام سنتي؟ 10 كيلو برضه، 10 في 80 كام كوبايه؟ 4 كوبايات. حاول تجيب كوبايتين محلول وكوبايتين ميه مغليه بيور ما فيهاش حاجه خالص، تدي معلقه محلول ومعلقه ميه، معلقه محلول ومعلقه ميه فيري سلولي. ليه؟ عشان اقلل نسبه الصوديوم، ادي واحد. نمرة اثنين عشان ابقى سلولي قوي في الكوركشن مع الاو ار اس. الاو ار اس صعب ان هو هيخش منك في هايبرتونيك، لان الاو ار اس هتزور بالراحه شويه عن الاي في، لكن انت اوبليجاتوري بتحط الاي في، فمشيها على 8 ساعات بس، ادي النص محلول والنص ميه. النص محلول والنص ميه. لو هو هايبرتونيك برضه بنفس الطريقه، بدي برضه 20 سي سي اوفر 1 اور او اوفر 3 ساعه لحد ما يحصل الهايبوفوليميا. بس في الحاله ديت لو هو هايبرتونيك ما بلجاش الانشوك ميجرمنتس اللي كان فعلا سيفير ديهايدريشن او شوكت. والسيفير ديهايدريشنز وهو هايبرتونيك وديت رينجر دايركتيد دونت افكت الهايبرتونيك يعني بطريقه مانيفستد قوي، كان بي جيفن في حالات الهايبرتونيك سيفلي بدون اي مشاكل، لان الرينجر دايركتيد الصوديوم بتاعه قليل برضه بسيط شويه عن النورمال سلايم الرينجر دايركتيد. لكن لو هو بقى ما هوش سيفيرلي ديهايدريتد او شوك يبقى مفيش داعي لمرحله الانت شوك ميجرمنتس، ابدا على طول على الديفيسيت ثيرابي. ماشي. الديفيسيت ثيرابي ماشي معايا كويس، ومحتاج ان انا ادي برضو او ار اس اللي هو بقى الريبليسمنت ثيرابي اللي هو برضه يفضل انك تدي او ار اس مع ميه. او ار اس مع ميه يعني هو مثلا محتاج 20 سي سي بير كي جي، محتاج كوبايه محلول قلنا 100 سم ل 140 سم بعد كل مرض اسهال. لا في الحاله دي بقى هديله ال 140 نصهم ميه ونصهم محلول. المشكله دي كانت مقابلانا اكتر في محلول اسمه الريهايدران، ولذلك نزلوا لنا اللو هايدران، قللوا الصوديوم فيه شويه عشان الحالات الهايبرتونيك ديهايدريشنز، ولذلك اللي موجود في الماركت كله دلوقتي او في المستشفيات بالذات اللو هايدران مش الريهايدران. ماشي؟ بلاش بقى الميجرمنتس والصوديوم فيه قد ايه والبوتاشيوم فيه قد ايه، لكن اللو هايدران اقل بكتير قوي من الصوديوم، فحتى لو اديت اللو هايدران في حاله الهايبرتونيكس في الاو ار اس ما بيزودليش الهايبرتونيستي او ما بيزودليش الهايبراتريميا اللي موجوده اوريدي عندي. يبقى مطلوب منك بس في الهايبرتونيك ديهايدريشنز ان سلولي كوركتنج ديهايدريشن، سلولي سلولي سلولي كوركتنج ديهايدريشنز. ادي نقطه. الفلوز اللي هتستعملها جلوكوز الى شلاين 4 ل 1. ماشي؟ 4 ل 1 جلوكوز الى شلاين 4 ل 1. ده الريهايدريشن. ده في الهايبرتونيك ديهايدريشنز. طب والبوتاسيوم نفس الكلام 1 سم كل 100 سم محاليل بس افتر فويدنج يورين، مع يكون في يورين اوتبوت او يباس افتر باسنج يورين عشان اتاكد الرينال از جود فانكشننج، از جود فانكشننج. ماشي؟ ده بالنسبه للهايبرتونيك ديهايدريشنز. مشكله بقى الموضوع جاي بس شويه صبر جزاكم الله خير، لان هنترجم الكلام اللي احنا قلناه ده بقى لشغل صح. هنترجم الكلام ده كلياته لشغل بقى ازاي هنفذه عملي معايا في المستشفى. ترجمة الكلام ده احنا خدناه اهوت وفهمناه، ازاي هترجمه لكلام صح. قبل ما نتكلم على ديت في نقطتين بس عايز اقول، في جهازين محلول افيلابل في الماركت. في جهازين محلول افيلابل في الماركت. في جهاز المحلول العادي بتاعي السنتي فيه 20 نقطة. السنتي فيه 20 نقطة. وفي السوليوسيت اللي هو بتاع الأطفال الانفانتايل أو نيونيتس اللي هو فيه كونتينر فيه 100 سي سي. ده السنتي 60 نقطة. الصح أي جهاز محلول في العالم كله إلا في مصر. في العالم كله إلا في مصر. بيبقى مكتوب على جهاز المحلول إن each 1 مللتر contains 15 دروبس أو 20 دروبس. يعني كل سنتي يحتوي على 15 نقطة أو 20 نقطة. ده اللي كنا بنشوفه وإحنا شغالين بره. لكن هنا للأسف ما بيكتبوش. المصانع ما بتكتبش بالظبط. لكن شغلنا كله هنا في مصر على إن السنتي فيه 20 نقطة. انا اشتغلت على محاليل فيها 15 نقطه، لكن لما جيت هنا كلها شغاله 20 نقطه. يبقى السنتي 20 نقطه، والسوليو سيت ده ستاندرد كله السنتي فيه كام نقطه؟ 60 نقطه. خلي بالك من الكلام ده كويس، 60 نقطه. ماشي؟ طفل 10 كيلو مودريت ديهايدريشن 800 على كام ساعه؟ 8. هحط في 800 سرشيل. هستعمل اي محلول السوليو ست، احولهم لنقط ال 800 سم هضربهم في كام عشان احولهم لنقط؟ في 60 على كام ساعه؟ على 8 ساعات. الساعه كام دقيقه؟ ولا بتتغير دي رخره؟ الساعه 60 دقيقه. لو اختصرت 60 مع 60 يبقى 800 على كام؟ على 8. 800 على 8 هو 8 ساعات، يبقى كام سنتي؟ يبقى كام نقطة في الدقيقة؟ 100 نقطة في الدقيقة. تاني وبالراحة خالص. ال 800 سنتي هحولهم لنقط، لو هو سوليو 6 800 في 60 على كام ساعة المقام؟ 8. الساعة كام دقيقة؟ 60 دقيقة. 60 دقيقة في الاختصار يا بتوع الحساب الكالكوليتر زي نسيتنا الحساب. ال 60 هتروح مع 60 يبقى 800 على 8 فيها 100 نقطة، يبقى بمعدل حاول كده 800 سنتي 400 سنتي جلوكوز، لو ما فيش افيلابل جلوكوز فعلا اللي الدكتور بيسأل عليه هكتب 400 سنتي جلوكوز زائد 400 سنتي محلول ملح بمعدل 100 نقطة في الدقيقة بالسوليو 6. لازم أحدد بالسوليو 6. ماشي يا جماعة؟ لازم أحدد بالسوليو 6 أو عدد النقط. خد المعادلة بقى بتاعتنا، عدد النقط بيساوي في جهاز المحلول السوليو ست بيساوي الكمية على عدد الساعات مباشرة. عدد النقط في الدقيقة الواحدة بيساوي الكمية على عدد الساعات. الكمية على عدد الساعات ملهاش دعوة بحاجة. طفل سيفيرلي ديهايدريتد وزنه 20 كيلو 20 في 120 2400 على 8 ساعات كم نقطة في الدقيقة؟ 300 نقطة في الدقيقة اللي الكمية على عدد الساعات على طول مش هضرب بس انا بشرح لكم هي جت منين 60 نقطة و60 دقيقة هيشرحوا مع بعض يبقى 2400 على 8 ده 300 نقطة في الدقيقة نقل شوية وقت 6 كيلو 6 كيلو مودريت ديهيدريشن 86 480 على 8 ساعات 60 يبقى 60 نقطة في قد ايه؟ انهي جهاز؟ بس هي كده بص السوليسيت ايه؟ ما انا جاي اهو واحدة واحدة عليا انا بشرح لكم بالراحة انا ماشي بالراحة عشان انتوا بتتكلم بسرعة يعني ده البراكتيكال بقى اللي هنترجمه تيجي انت بقى تبص تلاقي الحكيمة ظبطت لها وقلت لها 100 نقطة في الدقيقة تيجي معدي بعد ساعتين لو بقى 200 فتحت قامت هي معدية انت مش واخد بالك كده قامت هي على جهاز المحلول وفتحها بسرعة شوية عايزه اثنين لا ممنوع الكلام ده يا جماعه مش خوف من العيان ولا خوف بتاعك خوف منك انت من قلبك انت لو ابنك هتعمل فيه كده زي ما اتفقنا ايه اعتبر ده ابنك الخوف من الله وحده بتخاف من الله وحده ايه الاوعى تدي عشان بعد شويه بص لك جاله بابنس اوفر هايدريت هتعمل ايه ساعتها هتفضل تدي لازق شويه وتاخد دخلت هيدريشن تاني لا خليك كيرفول في الريهايدريشن خليك كيرفول في الريهايدريشن ادي واحده النقطة التانية بقى جهاز المحلول العادي ندي مثال تاني عيال مايلدلي ديهايدريتد يبقى كام هنضرب في كام؟ في 40 وزنه خلينا في الأول بسيط 10 400 ال 20 نقطة في السنتي يبقى هضرب 400 في كام؟ 400 في 20 على كام ساعة؟ 8 8 في كام؟ في 60 ال 20 لما تختصر مع 60 كانت 3 ماشي نحسبها كده 400 على 8 في 3 8 في 3 قولوا 25 يبقى 400 قولوا 25 25 400 على 25 يبقى كام نقطة في الدقيقة؟ مش 8 16 نقطة في الدقيقة 16 نقطة في الدقيقة تاني تاني تاني وتالت وعاشر والله لحد ما تكمل ماشي طفل مودريت ديهايدريشن وزنه 15 كيلو 80 في 15 1200 على كم ساعة 8 في كام في 3 8 في 3 ب 24 قلنا نخليها اختصارا 25 ب 1200 على 25 شغلوا الكالكوليتور بقى لما يوقفوا خلاص 48 برافو عليك 48 نقطة في الدقيقة ومعدل 48 نقطة في الدقيقة ماشي امبارح جالي طفل بيتصل بيا في التليفون تقول لي الواد عنده 10 كيلو وعايز اديله جلسة محاليل قلت لها اديله رينجرز لاكتيت 500 سنتي على 5 ساعات 500 على 5 في 3 بكام 15 500 على 15 قلت له اديله 42 نقطة في الدقيقة بسرعة كده قلت له 42 بحسبها لقيتها فعلا 42 نقطة او 42 ونص نقطة في الدقيقة تاني طفل 12 كيلو ومايلد ديهايدريتد 12 في 40 ب 480 على 8 في 3 ب 24 يبقى 480 على 24 يبقى كام نقطة في الدقيقة؟ 3 احنا قلنا الثابت بتاعنا فيكسد يبقى عدد النقط بيساوي الكمية على عدد الساعات مضروبا في 3 المعادلة بتقول كده عدد النقط في الدقيقة الواحدة بتساوي الكمية على عدد الساعات مضروبا في المقام بس في 3 عشان ده جهاز محلول العادي ليه؟ لأن قلنا ال 20 نقطة بتختصر مع ال 60 دقيقة بيديني 3 تحت في المقام ال 20 نقطة بيختصر مع ال 60 يديني 3 في المقام تحت فهو 480 على 8 في 3 ب 24 480 على 24 20 نقطة في دي انهي جهاز محلول العادي بتاعنا الجهاز المحلول العادي مش السوليوس ندي مثال عاشر طفل كبير شويه 25 كيلو ومايلد دي هيدريتد 25 ومايلد 25 في 40 ب 1000 1000 على 8 ب 3 قلنا ال 24 ساعه تقربها لل 25 عايزين نحسب بسرعه 1000 على 25 40 نقطه في الدقيقه في كل قد ايه؟ في الدقيقه صح 40 نقطه في الدقيقه ده انهي جهاز؟ الجهاز العادي ماشي يا جماعه المعادله المعادلتين اللي احنا هنحفظهم عدد النقط في الاستوديو سيت في الدقيقه الواحده بيساوي الكميه على عدد الساعات مباشره في جهاز المحلول العادي بيساوي عدد النقط في الدقيقه الواحده بيساوي الكميه على عدد الساعات مضروبا في 3 جاز منين الثلاثه؟ ال 20 نقطه مع ال 60 ثانيه يختصر يبقى الثلاثه في المقام مش عارف ساعات دايما 8 ساعات 8 ساعات افرض بقى ان انا هحسب ديفيسيت حلو السؤال ده طفل 10 كيلو جاي لي بوست اوبراتيف بوست اوبراتيف كويس محتاج كام سنتي 10 بكام 10 كيلو 10 في 100 المينتنس بتاعه كام 10 في 100 ب 1000 على كام ساعه على 24 ساعه خلاص على 24 ساعه جهاز المحلول العادي يبقى 1000 على 24 في كام في 3 يبقى 1000 على 5 على 24 في 3 بكام؟ قولوا 75 1000 على 75 يبقى كام نقطة في الدقيقة؟ عايز الكالكوليتر بقى دي. ايه؟ حسبتها ولا؟ حوالي 13 ماشي حوالي 13 طفل عنده خلينا بقى هو ده خلي بالك طفل عنده هايبرتونيك ديهايدريشن هايبرتونيك ديهايدريشن ومودريت ديهايدريشن و10 كيلو 8 في 10 80 في 10 قصدي 80 في 10 800 والمينتنس بتاعه 1000 10 في 100 ب 1000 وال 1000 والمينتنس بتاعه ثاني يوم يبقى 2000 2800 صح؟ على كام ساعة؟ 48 ساعة يبقى 2800 على 48 في كام؟ في 3 يديني عدد النقص وصلت يا جماعة؟ دي اهم نقطه يا جماعه اللي يعني تهمني قوي في البراكتيكال بوينت اوف فيو فروم براكتيكال بوينت اوف فيو ماشي ده في البراكتيكال بوينت اوف فيو يبقى عدد النقط بيساوي الكميه على عدد الساعات في حاله السوليو سيت بدون ما نضرب في حاجه عدد النقط في الدقيقة في جهاز المحلول العادي بتساوي الكمية على عدد الساعات مضروبا في 3 مضروبا في 3 فاضل نقطتين اتنين بس في المحاضرة بتاعتنا أول نقطة تهمني قوي وأنا شغال في وحدة صحية والعيان بيرسيستنت فوميتنج والبروسيجر بتاعي هيختلف تماما خالص إن أنا ممكن أركب نيزو جاستريك تيوب ليه؟ عشان أوقف الفوميتنج وأدي ريبليسمنت ثيرابي النيزو جاستريك تيوب ما زال معترف به عالميا النيزو جاستريك تيوب ان انا اعمل ريهايدريشن بالرينيزو جاستريك تيوب ازاي؟ نفس الكلام اللي احنا قلنا عليه بس زي ما اقول لكم الحل الاول اول حاجه في النيزو جاستريك تيوب ازاي اركب نيزو جاستريك تيوب؟ ادي السؤال الاولاني ازاي اركب نيزو جاستريك تيوب؟ انا اشتغلت ما شاء الله بتلا ست شهور كاملين بنيزو جاستريك كنا بنستصعب قوي حكايه الاي في وكنا بنستسهل النيزو جاستريك تيوب النيزو جاستريك تيوب بجيب التيوب وقيس الديستانس الديستانس من النوز لحد الاير من النوز لحد الاير من الاير لحد زي السترنم واخد علامه ابوت مارك احط المارك لحد العلامه واعمل انسيرشن بنايم الطفل على الرايت سايد خلي بالك بنايم الطفل على الرايت سايد اعصه كي واي جيل او جيل عشان اليوبريكانس او بارافين اويل لو افيلابل اي حاجه اليوبريكانس واخش في الرايت نوستريل واخش ستريت على طول كده افضل اعمل بوشنج بوشنج بوشنج بوشنج بوشنج لحد ما اوصل للاستومك اعرف منين ان اعرف وصلت للاستومك لو ظهر فلويدز في النيزو جاستريك تيوب يبقى انا اي ام شور ان الاستومك طب مانيش متاكد ايوه سرنجه هواء وحط السماعه على القلب جاستريك وحط بوش اسمع صوت الهواء خارج من الاوبننج بتاعت النيزو جاستريك تيوب طب وانا بخش حصل كافينج لو كافينج مايلد كافينج يبقى انت بس معدي على اللارينكس لو ما عدتش وعدت اللارينكس هتلاقي كافينج ويف سيانوز وكافينج كونتينوس يبقى انت دخلت في التراكيه اسحب تاني واديله شويه ريست 3 4 دقايق وخش في النيزو جاستريك تيوب هتبص تلاقي دخلت معاك ستريت فورورد. واعمل فيكسيشن للنيزو جاستريك تيوب ليها طريقه جميله قوي في الفيكسيشن النيزو جاستريك تيوب. بجيب شريط بلاستر ونص الشريط بتاع البلاستر يبقى سليم ونص التاني قطعه جزئين. بلف الجزء اللي هو سليم على النيزو جاستريك تيوب والنص اللي هو جزئين باخد جزء منه على الرايت سايد وجزء منه على الليفت سايد. فاهمينها؟ شريط بلاستر نص سليم والنص التاني قطعه جزئين. بلف الجزء السليم على النيزو جاستريك تيوب على العلامه اللي انا حطيتها. والجزء اللي هو جزئين باخد جزء اقوم لفه وحطه على الناحيه الرايت وجزء الناحيه الثانيه على الناحيه الليفت. يبقى ثبتت النيزو جاستريك تيوب في النوز. وصلت ولا لا؟ ايه؟ الرايت نوستريل ستريت ماشيه شويه مع الاسوفجس ما بتخش معاك سموثلي خالص. وريدلي قوي انها تخش منك في التراكيا. ماشي؟ ما تخليش البيبي لا كينكل ولا بتاع الهيد دايما على جنبه بس كده عادي خالص ستريت عادي خالص. بخش بالنسبه جاستريك تيوب. حتى مع الكبار نفس الحكايه. بس بتقول بقى وانت في الكبار بتقول له سولو، قول له ابلع معايا ابلع معايا ابلع معايا، لان هو ما بيبلع بيقفل لك التراكيا. بتبقى اسهل بقى، تقول له ابلع معايا فبيبلع معاك بتخش في النيزو في الاسفلس. بعد ما ركب النيزو جاستريك تيوب خلي بالكوا بقى ايه اللي هيحصل. بربط النيزو جاستريك تيوب في جهاز محلول. في جهاز محلول عادي خالص. لكن هجيب بقى ازازه محلول فاضيه، ازازه محلول فاضيه. واحط فيها او ار اس عادي خالص. ونفس الدروبس هحسبها بالنيزو جاستريك تيوب وانقط من الدروبس بالنيزو جاستريك تيوب في الاستومك. نفس المعدل اللي احنا اتفقنا عليه. برضه 80 40 80 120 على مدى 8 ساعات سلولي. ليه؟ لان كل ما ينزل في الاستومك 1 ترو دروبس ينزلوا على الجي اي تي يحصل لهم ابزوربشن. يوقف الفوميتنج. ادي واحد. نمره اثنين مش محتاج للاي في، مش محتاج للاي في. نمره ثلاثه بيبقى فيري رابيد كوريكشن، فيري رابيد كوريكشن. ماشي؟ ده اشتغلت بيه ست شهور، لكن نظرا لان بقول لكم النجوم دول كلهم بيتجهوا للاي في بسرعه من غير النيزو جاستريك. لكن في بعض المواطن افرض ان انت مثلا في سيوه، في سيوه جيت تركب اي في فيلد يبقى العين يموت منك؟ لا، ركب له نيزو جاستريك تيوب واخد بالك واحسب له الفلويدز وهات بوتلز اوف جهاز محلول. لو في لو في كان زمان بوتلز ازايز فكنا بنفضل ازازه وناخد لك ديت بعمل خرم صغير فوق كده وافضي منه الجلوكوز واحط فيه الاو ار اس واحط الاو ار اس وامشيه في النيزو جاستريك تيوب. في بعض الوحدات وكان موجود عندنا في الوحدات وما زالت بتروح الوحدات البعيده جميع يا جماعه كتير جدا ان هو الاو ار اس جاي بيتحل في لتر مش في 200 سم اكياس كبيره كده تتحل في لتر لتر كامل فدي تحلها في لتر تحط له نص لتر في جهاز في الجست نص لتر وتحمشها له في الريهيدريشن. فالنيزو جاستريك تيوب هتتلجا لها في بعض الحالات ايه؟ الميكروسكوب الجهاز المحلول فيها على طول هي نفسها ممكن الجهاز المحلول في في النيزو جاستريك تيوب من غير ما يعني نيزو جاستريك تيوب طالعه ومشبوكه في الجهاز المحلول والجهاز المحلول في الايه؟ في البوتل بتاعها. ادي نقطه النيزو جاستريك تيوب. اخر حته بقى هنتكلم فيها ان شاء الله ونخلص فيها الريهيدريشن الاسيدوزس. النورمال باي كارب قلناه في اول محاضره كام؟ 24 ملي اكوفلنت. طب نزل الباي كارب ل 23 22 21 20 ماشي كل ده البودي والكوريكت هيم سيلف لحد ما اوصل ل 18 18 مش هعمل كوريكشن. لحد 18 مش هعمل كوريكشن. ماشي؟ اقل من 18 اي هاف تو كوريكت. امتى اي هاف تو كوريكت؟ في الجاسترو انترايتس حط تحتها 100 خط. في الجاسترو انترايتس اوعى في الدي كي اي تحط باي كارب. اوعى في الدي كي اي تدي باي كارب. اوعى تدي في حاجات ثانيه الجاسترو انترايتس بس اي هاف تو كوريكت الاسيدوزس والا هدخلني مشاكل في الاسيدوزس والالكالوزس هتخش في مشاكل كبيره قوي في الالكترولايتس امبالانس او الاسيد بيز بالانس. الاسيد بيز بالانس ايه ازاي يعني؟ الباي كارب 18 المعادله بتقول لي عشان برضو المعادله عشان تبقى فاهمين معايا المعادله الديفيسيت في البودي ويت في 3 من 10 دي معادله فيكسد الديفيسيت في البودي ويت في 3 من 10 الديفيسيت في البودي ويت في 3/10. طب انا لو صلحت كده حصلت ايه؟ صلحت ايه؟ فول كوركشن. لكن انا بيقولك لا، لما تصلح صلح هاف كوركشن. ليه؟ خلي البودي يشتغل معاك شويه. فنقسم المعادله دي كلها على كام؟ على 2. ماشي. ندي مثال، طفل عندي 10 كيلو والالكترولايت بتاعته البايكارب بتاعه طلع 14، يبقى الديفيسيت كام؟ لا الديفيسيت انا هصلح 24 بقى، ما اصلحش، اصلح 10. 10 في وزنه كام؟ في 3/10. عشرين في 3/10 7. عشرة في 10 ب30 في 3/10 تقريبا 10 سم. 10 في 10 100 في 3/10 30 سم على 2 15. يبقى محتاج كم الايكوفالنت؟ 15 يا جماعه، احنا حسبناها المعادله دي بتاعت الملي ايكوفالنت. الديفيسيت 10 في الويت 10، يبقى 10 في 10 ب 100 في 3/10 على 2 15. يبقى محتاج كم ملي ايكوفالنت؟ 15. احط ال 15 ملي ايكوفالنت في 20 سم او 40 سم او 100 سم في السوليو سيت ومشيهم على مدى ثلث ساعه. امتى بقى السنتي بيساوي 1 ملي ايكوفالنت؟ السنتي يساوي 1 ملي ايكوفالنت لو تركيز البايكارب 8.4%. يعني ازازه المحلول البايكارب ابص عليها كده، لو جهزت المكتوب مكتوب عليها 8.4%، دي معناها ان السنتي بيساوي ملي ايكوفالنت. مش عايز احساب مني، اللي هيطلع في المعادله هديه، اللي هيطلع في المعادله هديه. ماشي. تاني، طفل 15 كيلو والباي كارب بتاعه 15، يبقى الديفيسيت كام الاول؟ 9 في 15، 9 في 15 135 في 3/10 تقريبا. عايز الكالكوليتور لازم. تقريبا 45، تقريبا 45، 45 على 2 22 سم، يبقى هديله 22 ملي ايكوفالنت اللي يساوي كام سم؟ 22 سم. التركيز كام؟ 8.4. وصلت؟ خلاص. يبقى 8.4 السم بيساوي 1 ملي ايكوفالنت. ال 8.4 دي التركيز، في تركيز ثاني 5%. تركيز ثاني، في تركيز للاسف بعض، لا انت بقى مضطر غصب عنك جالك تركيز 5%. جالك تركيز 5%. 5%، التركيز قل ولا اخف؟ التركيز قل، يبقى ضاعف الكميه. يبقى ما تقسمش على 2 من اساسه. يبقى ضاعف الكميه وما تقسمش على 2 من اساسه. لان الملي ايكوفالنت موجود في 2 سم. الملي ايكوفالنت موجود في 2 سم. تاني الحته ديت. تاني الحته ديت. الباي كارب بيجي لي على هيئه تركيزين، يا 8.4 يا 5%. ال 8.4 احسبها كده رفلي السنتي في 1 ملي ايكوفالنت. ال 5% ال 2 سنتي في 1 ملي ايكوفالنت. كده كويس؟ او هنقول بمعنى اصح تاني طريقه اسهل خالص. المعادله بتقول لي الديفيسيت في البودي ويت في 3/10 لو هو 8.4 على 2. لو هو 5% ما اقسمش على 2 واديه انترافينوس على مدى قد ايه؟ تلت ساعة. ما انساش ابدا بمناسبة التلت ساعة، أول ما رحت السعودية كان معايا دكتورة سورية، زي ما بيقولوا كده مالجننت، كانت مالجننت. يعني ايه مالجننت؟ ماشية ورا الدكتور سامح. هي أولا كانت جي بي وماشية بعد قاعدة في البيدياتريك وورد جاست انها تفولو اب للتريتمنت. فكنت انا اول واحد اخش في المستشفى لعياده البيدياتريك امرجنسي وبغطي البيدياتريك وورد معايا، واخد بالك؟ فانا واخد النبطشيه بتاعت بالليل. فجيت مره كتبت الباي كارب وحسبت الباي كارب صح. على فكره المعادله دي يا جماعه بتسال في الماجستير، بتسال في الماجستير معادله الباي كارب دي والله، يعني ما عرفتهاش لو انا في الدبلومه واشتغلت بيها في السعوديه براكتيكال. وكنت لو كنت عرفتها قبل الدبلومه كنت يعني كنت اشتغلت بيها طول عمري. لكن بقول لكم بقى جت بقى في يوم كتبت 20 سي سي وبتاع وكتبت بس نسيت اكتب اوفر 20 مينتس بسرعه. انا رايحه كاتبه فيها ورقه وشكوى كبيره خالص دكتور سامح ادى البايكارد على على على على دقيقتين ثلاثه والعيان كان هيتعرض وبتاع ومش عارف ايه وبتاع. فالدكتور رئيس القسم خد الورقه وقال شايف يا سامح بتاع كده ده نسيت بس اكتب 20 مينتس. قال لي خلي بالك ثاني مره. قلت له ماشي خلي بالك. قطع الورقه ورا بيه مره ثانيه كتبت بقول لكم كنت واخد بقى على جيت في حاله يورينال تراكت انفكشن. يورينال تراكت انفكشن واخدين بالكم؟ فيورينال تراكت انفكشن فبص كده بص لقيتها. فجيت بالليل بقى زي ما انت عاوز في مصر كنت مزود على الروشته بتاعته سبترين في الداخلي سبترين سسبنشن 1 سم كل كيلو على مدى 12 ساعه. قامت هي واخده جاريه بسرعه الكلت وراح الكونسلتنت الحق الدكتور سامح كتب سبترين من غير ما يعمل كالتشر وسنسيتيفيتي. انا كان سبتيفيك 10 بال 10 لازم اعمل كالتشر الاول من غير ما يعمل كالتشر ومش عارف ايه وبتاع. لقيت تاني يوم المدير بعت لي خير يا دكتور سامح. قلت له خير ايه اللي انت عملته ده؟ قلت له الله ما جعله خير عملت ايه؟ انت زودت سبترين ليه؟ قلت له لقيت فصل. قال ما عملتش كالتشر ليه؟ قلت له يعني قال لا المهم يعني اتشديت فيها جامد عشان كتبت سبترين سسبنشن معلقه كل 12 ساعه زودتها. فتعلمت ان انا ما اكتبش حاجه الا عند كونسلتنت اللي يطلب وتعلمت ان انا ماشي ساينتفك زي ما هم عايزين ماشي ساينتفك زي ما هم عايزين. كانت مالجننت كانت مالجننت بقول لك كانت فعلا والله ماشيه كل تذكره اكتبها توش ورايا وتفر ورايا وتشوف الميستيكس اللي انا عاملها. المشكله بقى ان انا ادوني ابروتش ان انا معايا دبلومه وقاعد في جايات طارق وتتحايل على رئيس القسم عايز انزل اقعد في العياده اقول لها لا انت معكيش جراديويشن اخاف حد يعدي عليكي ولا حاجه. دكتور سامح معاك جراديويشن لكن انت معكيش جراديويشن. وهي بقى ماشيه نظام انت عارفه اللي يعني حسبي الله ونعم الوكيل. كان التملق بقى كان يعني كان عارف الكونسلتنتس كان عندنا في ميل كونسلتنتس عايشه لوحدها تاخدها تفسحها وتمشيها وبتاع عشان كانت كان ممنوع حد يمشي لوحده يعني. فيعني سبحان الله كانت مالجننت ويعني ويمكرون ويمكر الله. بعد شويه المستشفى استغنت عنها وقاموا اثنين بقى زمايلي ما شاء الله كنا بقى تيم حلو قوي بعد كده بعدين. ماشي ده بالنسبه للبايكار بمناسبه البايكار. اي سؤال في البايكار؟ اتكلمنا النهارده على التايبس اوف ديهايدريشن اتكلمنا على الديجريز اوف ديهايدريشن اتكلمنا على الريهايدريشن اتكلمنا على الريهايدريشن في حالات الايزوتونيك والهايبوتونيك اتكلمنا على الريهايدريشن في حالات الهايبرناتريميا اتكلمنا على البوتاسيوم ازاي امتى ادي بوتاسيوم اتكلمنا امتى ادي البايكارب اتكلمنا ازاي ادي اورال ريهايدريشن وامتى ادي اي بي ريهايدريشن وامتى اتكلم على نيزو جاستريك ريهايدريشن. اي اسئله يا جماعه في الموضوع ده؟ سؤال واحد بس قبل ما تمسك دقيقه واحده بس لحظه واحده. اولا مكتبه الرساله عندها دلوقتي الاسطوانه بتاعه السنه اللي فاتت مكتبه الرساله عندها الاسطوانه بتاعه السنه اللي فاتت والاسطوانه الثانيه فيها نيلسون وحاطط انا الاي ميديسن بس مضغوط فك الضغط بتاعه وافتحه الاي ميديسن الكريتيكال والجنرال والتوكسيكولوجي والنيوراتولوجي كل البيدياتريكس كلها محطوطه بس مضغوطه في 15 ملي ميجا بايت والثاني في حوالي 40 ميجا بايت اللي هو الجنرال والامرجنسي كمان حاطط الامرجنسي معاها الامرجنسي معاها حاططهم على الاسطوانه واحده ومعاها نيلسون. الدكتور اللي كان جاي يعمل برزنتيشن النهارده وبيديكم نيلسون وعدني ان هو للاسف جاله سفريه فاتصل بيه اعتذر امبارح وهيجيب لكم اسطوانه نيلسون ان شاء الله الاسبوع الجاي. هجيب 150 اسطوانه نيلسون للدكاتره كلهم ان شاء الله. يعني قدر الله واعتذر في اخر لحظه لكن قدر الله ما شاء فعل الحمد لله خدنا وقتنا كله في الشرح. المحاضره الجايه فاضل موضوع واحد بس في الجي اي تي يا اما نبدا ان شاء الله رينال يا اما نشرح الموضوع. الموضوع ده موضوع الكونستيبيشن بس لسه اتكلم فيه شويه. ناجله شويه هنخش على رينال احسن. نعم ناخد الدوز الاول خلاص. هقول لكم حاجه ظريفه قوي هناخد الدوزس المره الجايه ناخد الدوزس المره الجايه قبل ما نخش على رينال ولو اتبقى وقت ناخد كونستيبيشن. ماشي الدوزس جايز اخدها على يومين عشان ما يبقاش اوفرلود عليكم لان الدوزس عايز منكم بس عشان خاطري ثلاث كوبايات قهوه الصبح قبل ما تيجي ثلاث كوبايات قهوه ماشي وحبايه بانيا معاهم عشان تبقوا صبورين عليا قوي. انا عندي الحمد لله صبور قوي قوي قوي على الدوزس مش عايزين نزهق من بعض مش عايزين نضرب بعض. مره جايه جزاكم الله خير وارجوكم بس يعني الحاضر يبلغ الغايب الدوزس مش هعيدها تاني لانها بتبقى اوفرلود عليا وعليكم كله يعني يا ريت كده تولع دوزس وبيدياتريكس للدكتور سامع في المنشاوي وفي الجامعه وحطوها على النت جزاكم الله خير. الاربع تسعة ونص، وان شاء الله العالمين لو بدت معانا الواحدة ونص هنقعد واحدة ونص. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله. هات الكيلومتر كبسول وطبيعة المنديل وشمية الوز الهيك بتاعت الكيلومتر قلنا الكلاسايد اويل بتاعت الانجايتر هي هاتين الانجايتر؟ اه